رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قوله أحلت أي أبيحت. قوله في أي صفة من يذكر هذه الآية؟ تتكلم عن أي صفة هذه الآية ومن قبلها؟ أي صفة؟ صفة الحكمة. ما قلنا ماذا هو يجمع بعض الصفات مع بعضها التي تتكلم عن صفة واحدة. فهذه الآية كانت تتكلم عن صفة الحكمة. نعم. إن الله يحكم ما يريد. تفضل. قوله بهيمة أي الإبل والبقرة والغنم سميت بهيمة لأنها لا تتكلم. وأما النعم فهي الإبل خاصة. قوله إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما يتلى عليكم تحريمه في قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الآية. قوله غير محل الصيد وأنتم حرم غير نسب على الحال نصب على الحال. غير نصب على الحال. نصب على الحال. ومعنى الآية: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشية فإنه صيد لا يحل لكم. الوحشية عكس ماذا؟ عكس الإنس الصيد. يعني الوحشية يجوز أن تصيده بدون ذبح، صحيح؟ تصيده بالكلب مثلا أو بالسهم أو كذا. نعم. فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. لكن المحرم لا يصيد، يحل لكم في غير حال الإحرام. تفضل. الإنسي ماذا؟ الإنسي الحيوان قتلع على بين وحشي من ترغي أخذ كله استفادة. العبرة بالأصل، يعني الحمام وحشي أم أنت؟ الحمام وحشي، ولكن في الحال ماذا؟ أنت. فالعبرة بالأصل وحشي معناه في الحال ماذا؟ أنت أصبح يربى بين الناس. نعم. تفضل. عدم الضبط هذه تحوش علينا. عدم ماذا؟ بالضبط يرجع على الأصل. نعم. قوله إن الله يحكم ما يريد أي يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه، فهو الحكم سبحانه الحكيم لا حاكم غيره. فكل حكم سوى حكمه فهو باطل ومردود. كل حكم سوى حكمه باطل ومردود. وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله فهو طاغوت كافر بالله. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا عام شامل فيما قضية فما من قضية إلا ولله فيها حكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا نص في العموم. ما فرطنا في الكتاب من شيء نص في العموم. كيف عرفنا أنه نص؟ من أي كلمة؟ كتاب. ماذا؟ كتاب. لا. من شيء. لو حذفنا من ماذا ستكون؟ ما فرطنا في الكتاب شيئا. زيادة من بعد النفي. زيادة من بعد النفي تدل على ماذا؟ نعم. بالضبط. يعني عندما تقول مثلا: ما معي مال وما معي من مال. ما معي مال وما معي من مال، ما الفرق بينهما؟ مطلقا. ما معي من مال يعني ليس معي حتى جنيه. معي من مال. اما معي ما معي مال ممكن معي خمسة او معي جنيه. فما فرطنا في الكتاب من شيء، من هذه تكون نص في العموم. تكون نصا في العموم. نعم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولا شك ان من اعرض عن كتاب الله وسنة رسوله واعطاض عنها بالقوانين الوضعية، أعطيه الأخ أنا صالح، أعطيه الأخوة بالقوانين الوضعية أنه كافر. أعطيه الأخوة حتى لا يفضل. أعطيه بالقوانين الوضعية أنه كافر بالله. أنه ماذا؟ كافر بالله. هذا النص يعني قوي واضح. انظر ماذا قال: لا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله، أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله وأعطاض، ما معنى أعطاض؟ أخذ بدلا منها، أعطاض أخذ بدلا منها، بدلا منها بالقوانين الوضعية، لا شك أنه كافر بالله. لأن استبداله الشريعة بالقوانين الوضعية دليل أنه يعتقد أنها أفضل، أن هذه القوانين الوضعية أفضل، ففعل نفسه دليل على الاستحلال. ولا يشترط كما يقول بعض من يوافق المرجاة، لا يشترط ماذا؟ أن يستحل، أن يقول بلسانه أنا أستحل الحكم بالقانون الوضعي. مجرد التبديل كفر، مجرد التبديل كفر. نعم، نقل ابن كثير الإجماع على هذا وشيخ الإسلام. هذا وليس موضوعنا، تكلمنا عنه قبل ذلك في كتاب التوحيد، لكن يعني هو على كل حال هو ذكر هذا. الغرض من الآية هو الكلام على مسألة صفة الحكم، إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد من التحليل والتحريم. وهذه الآية عظيمة جدا. لماذا؟ أقول لك. يا أيها الذين آمنوا، قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم، تمام، غير محل الصيد وأنتم حرم. ممكن شخص يأتي يقول أنا أحب الصيد، ما الإشكال يعني، وأنا محرم وأنا مسافر في الصحراء، لو قبلت أرذبا أن أصيده. فيعارض الشريعة بماذا؟ بعقله. فيأتيه الجواب إن الله، وما بعد إن يكون تعليلا لما قبلها. يعني لماذا حرم الله الصيد؟ لا تسأل عن الحكمة، إن الله يحكم ما يريد، لا يلزم أن تعرف الحكمة. وهكذا يقال لكل من اعترض على الشريعة بعقله، يقال له إن الله يحكم ما يريد. فهمت؟ مع أن الحكمة معلومة. ما هي الحكمة؟ أن المحرم لا يصيد. طب ممكن المحرم يذبح، معه خروف يذبحه، لكن لماذا لا يصيد؟ طب ما هو المحرم، لا هذه ليست العلة، المحرم لا يصيد حتى خارج الحرم، حرمة المكان هذه علة في الحرم. هناك نوعان من تحريم الصيد، هناك تحريم الصيد في داخل حدود الحرم، حرم له حدود، لا يجوز لك أن تصيد محرما أو غير محرم حتى لو كنت ساكن داخل الحرم. أما خارج الحرم يجوز أن تصيد إلا إذا كنت محرم. إذا العلة هي الإحرام وليس الحرم. طب ما العلة إذا؟ ما الحكمة؟ عرفت العلة، ما الحكمة؟ العلة هي الإحرام، أن المحرم لا يصيد، ما الحكمة؟ نعم، أن الصيد فيه غفلة. في الحديث عند أحمد وصححه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. محل الشاهد ماذا؟ من اتبع الصيد غفل. الصيد هذا لعب، يعني بعض الناس يصيد لمجرد اللعب، هو لا يحتاج إلى الصيد أصلا، لا يحتاج، يذهب يصيد في البحر للعب، يذهب يصيد في الصحراء للعب، ها؟ بخلاف الذبح الذي يذبح يريد أن يأكل، يعني الذبح ليس فيه متعة. والمحرم هو مقدم على عبادة عظيمة ألا وهي الحج أو العمرة، فلا ينبغي أن ينشغل بالصيد، هذا لعب، يعني هذا نوع من اللعب. صيد البحر لا يمنع عشان نفسه إلا موجودا، جيد، لكن صيد البر الغفلة فيه أكثر. وفي النهاية لأن صيد البر يحتاج إلى ماذا؟ من اتبع الصيد غفل، اتبع أن تجري خلفه وأن تمشي صح. أنا ما صدت في البر قبل ذلك، أظن أنت عندك خبرة يا رينات، ها؟ عندك خبرة في هذا، نعم، فهذه حكمة. وإذا لن تتبين لنا الحكمة خلاص نقول سمعنا وأطعنا، لأنه قال إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد. وإذا كان الله حكيم فلا يعترض على فعله سبحانه وتعالى. طيب، يحكم ما يريد من التحليل والتحريم. عليكم السلام ورحمة الله. جاء بنفسي، ماذا؟ جاء بنفسي حتى لو جاء، قال تعالى يا أيها، في نفس السورة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلو أنكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورمحكم ليعلم الله من يخافوا بالغيب. قال مفسرون كانوا محرمين فجاء الصيد إلى خيامهم، صيد وفق أمام الخيمة، يقف أمام الخيمة ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن علامات اختبار الإيمان أن يسهل الله لك المعصية حتى يرى هل ستقع فيها أم لا. سدا للذريعة. الشريعة إذا حرمت شيئا سدت كل الطرق التي تؤدي إليه، فلا يجيز أن يشير المحرم إلى حلال لكي يصيد صيدا، لأنه يكون أعانه عليه. فطريقة الشريعة دائما ماذا؟ عندما تحرم شيئا تحرم الوسائل التي تؤدي إليه، وإن كانت هذه الوسائل ليست مفسدة في نفسها. هذا من الأصول التي بنيت عليها الشريعة. يعني مثلا الخلوة بالمرأة لا يلزم أن تكون مفسدة بنفسها، قد يخلو بامرأة ولا يبالي بها أصلا، أو ينظر إليها ولا تؤثر في قلبه يعني مثلا، أو يصافحها ولا يتأثر بذلك، لكن مع كل هذا الشريعة حرمت كل هذا سدا لذريعة الزنا. فقد يحرم الله أشياء هي مباحة سدا للذريعة، هي مباحة في مجردها وليس فيها ضرر بنفسها، لكنها منعت لغيرها، منعت لغيرها، فيسمى محرما لغيره. هذه الأشياء التي ذكرتها كلها محرمة لغيره تؤدي إلى الزنا، فهي محرمة لغيرها. فلذلك المحرم لغيره هذا الشريعة أباحته عند الحاجة، أباحت النظر للمرأة عند الحاجة عند الزواج أو البيع والشراء مثلا، لأن النظر محرم لغيره. أما المحرم لذاته كالزنا نفسه لا تبيحه أبدا إلا لضرورة، كالسرقة لا تبيحه إلا لتسرق لكي تأكل مثلا. نعم طيب أكمل. وكذلك من زعم أنه يسعه الخروج عن، يعني يسع له يجوز له، يجوز له يسع له يجوز له. نعم زيادة من سياق المسي يدل على نص في العموم، زيادة من قبل النكرة، زيادة من قبل النكرة. نعم وكذلك من زعم أنه يسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى، أو زعم أن هدي غير محمد أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم أو أحسن، أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل يسع الناس في مثل هذه الرسول إلا الخروج عن شريعتي، وأنها كانت كافية في الزمان. يعني بعض كم يقول علمانيون يقول الشريعة في هذا الزمان ليست كافية، كان كافية في الزمان الأول، أما الآن حدثت أمور والدنيا تطورت فلا بد لنا من قوانين جديدة. نعم وهذا كفر، هذا كفر بواح. نعم وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير الزمن ولا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن. لا شك لا تساير الزمن، يعني ماذا؟ لا تسير مع الزمن، يعني لا تناسب الزمن، يعني فلا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن. تنظيم قوانين بما يناسب الزمن، تنظيم قوانين بما يناسب الزمن، هل هو فيه تفصيل أم محرم على إطلاقه؟ ما هو التفصيل؟ التفصيل إن كانت هذه القوانين متعلقة بالمصالح المرسلة فلا بأس. معنى المصالح المرسلة ما سكتت عنه الشريعة، مثل قوانين المرور مثلا، قوانين تنظيم العمل في الشركات، يوجد قوانين توضع لهذه، هذه لا بأس بها طالما أنها لا تخالف نصا، فهذه أمور سكتت عنها الشريعة فلا بأس أن الإنسان يشرع لها قوانين. هذه يسميها الفقهاء بماذا؟ بالمصلحة المرسلة، سميت مصلحة مرسلة، مرسلة لمطلقة، مطلقة من التقييد أو من الاعتبار أو الإلغاء، الشريعة لم تأمر بها ولم تنهى عنها، سكتت عنها كما في الحديث وما سكت عنه فهو عفو. فإذا كان عفوا جاز أن نشرع فيه تشريعات بشرط ألا تخالف نصا. نعم هذا معنى. طيب ولا بد من تنظيمها، هم يدعون يعني أنه لا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن، ولا شك إن اعتقد هذا الاعتقاد أنه قد استهان بكتاب الله وسنة رسوله وتنقصهما فلا شك في كفره وخروجه من الدين. هو فصل في هذه المسألة لأن مسألة عامة البلوى بها في هذا الزمان، مسألة القوانين الوضعية. نعم مطلقة عن التقييد و ماذا؟ مرسلة مطلقة عن التقييد و مطلقة عن الاعتبار والإلغاء، ليس التقييد، هي مرسلة يعني مطلقة ليست مقيدة، عن الاعتبار والإلغاء. ما معنى اعتبار والإلغاء؟ اعتبار يعني طلب مطلوبة، طلب وجوب وطلب استحباب، إلغاء يعني ماذا؟ منهي عنها، شيء سكتت عنه الشريعة لم تأمر به ولم تنهى عنه، بأسلوب أسهل كل ما سكتت عنه الشريعة فلن تأمر به ولن تنهى يسمى ماذا؟ ها؟ يسمى مصلحة مرسلة، مثل الاختراعات الحديثة. الشريعة لم تقل لك لا تخترع السيارة ولم تقل لك اخترع السيارة، هذه من المصالح المرسلة. طيب مثال آخر للذين خلفوا الشريعة، قال وكذلك طبعا أحسن، الأصول في كل شيء يوجد فيها نصوص، أما في التفاصيل ليس في كل التفاصيل وردت نصوص. طب كيف إذا نفهم، ألم نقل منذ قليل إن قوله تعالى ونزلنا عليك تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، أن هذا عام لا يخرج عنه شيء؟ نعم، ما سكت عنه الله بيانه وأنه قال إنه مباح. فعندما يقول لك هذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب والباقي مباح، إذا هو بيان كل شيء. فهمت؟ الباقي مباح إذا بيان كل شيء، لأن المباح لا يمكن أن يأتي به نصوص لأنه لا حد له. الاختراعات والأشياء التي تتجد في حياة الناس لا نهاية لها أصلا، صحيح؟ نعم نعم. وكذلك من زعم، وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة. يرد على من الأول؟ رد على من في الأول؟ رد على من في الفقرة السابقة؟ ها، رد على العقل العلمانيين الذين يقولون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. طب هذه يرد، هذه يرد على من؟ هيا، كذلك من زعم أنه محتاج للشريعة، قل أنت رنت في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة. لا، كيف العقلانيين؟ الصوفية، الصوفية والذين يقولون بهذا، لا يقول بهذا أحد إلا الصوفية. صوفية كالغزالي كابن عربي، الغزالي يقول بهذا، أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر. ما هو علم الظاهر؟ الحلال والحرام. أما علم الباطن، علم القلوب، حدثني قلبي عن ربي. الصوفية الذين يقولون بالكشف الصوفي، معنى الكشف الصوفي يعني يقولون الله عز وجل، كما يقول الغزالي مثلا في إحياء علوم الدين، يقول إن الإنسان إذا خلى بنفسه وغطى رأسه ودخل في غلوة في ظلمة، نعم، وتخلى عن الشواغل، يأتيه الله فيحدثه فيعمل بما يأمره به، طبعا الذي سيأتيه الشيطان يعني، نعم، ويقول يعمل بما، هذا كشف صوفي، هذا باطل، هذا بل هو كفر. نعم، أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر دون علم الباطل. عندهم ما هو علم الباطل مرة أخرى؟ الكشف الصوفي. ما هو الكشف؟ أن الله يكلمك بدون واسطة فتعمل بما أخبرك به حتى لو خالف الشريعة، حتى لو خالف الشريعة. فذلك الغزالي يقول في كلام آخر له، يقول لا ينكر على الولي إذا خالف الشريعة فإنه قد يكون كشف له ما يخالفها، معنى هذا أن الشريعة لم تنتهي، يعني أن هناك أولياء ما زال يوحى إليهم. فهمت؟ دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة. علم الحقيقة وعلم الباطن، وعلم الشريعة وعلم الظاهر، تمام؟ نفس المعنى. هذا قول. طب فرقة أخرى، أو قال كيف يفوت هذا عن الغزالي؟ الغزالي ضال في العقيدة وضال في الغزالي ضال في الحقيقة، في الحقيقة هم يسمونه أمام وليس بإمام، يعني هو ضل في يعني قال يعني وفق الفلاسفة، كما قال عنه تلميذه لا أبو بكر العربي، دخل شيخنا في بطن الفلاسفة ولم يستطع أن يخرج، لأنه في أول حياته ماذا؟ في أول نرجو أن يغفر الله له وأن يتكلم على حكم عند الله، لأنه مات والبخاري على صدره. فلكي تقول إنه إمام، معنى كلمة إمام، معنى كلمة إمام، الإمام هو العالم الذي يتبع يقتنى به، والغزالي له ضلالات كثيرة جدا. ولا يقال إن كلام له كتب فيها خير، يعني مثل إحياء علوم الدين كله طمات إلا القليل منه الذي اختصره ابن قدامة في مختصر منهاج القاطبي، القليل هذا كتاب لا يتعدى 400 صفحة من كتاب كبير أكثر من 6 مجلدات. في السلوك، في علم القلوب، كتاب في الرقائق. نعم، فإن قصدت بأنه إمام يعني أنه يتبع في كل شيء، طبعا هذا باطل، كل العلماء ردوا عليه، شيخ الإسلام ومن قبله ومن بعده. نعم، إن قصدت أنه عند الله نرجو أن يغفر الله خطأ، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. نعم، كذلك من زعم أنه يحتاج للشريعة في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة. طب فرقة أخرى، قال أو إن الإنسان حر في التدين في أي دين شاء، في أي دين، في أي دين شاء، من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك، أو إن هذه الشرائع غير منسوخة بدين محمد صلى الله عليه وسلم، أو استهان بدين الإسلام أو تنقصه أو هزل به أو بشيء من شرائعه أو بمن جاء به. هو الإنسان حر في التدين في أي دين، فيدخل فيه العقلانيين والعلمانيين يقول أنت حر تتدين بأي دين، أو أن هذه الشرائع غير منسوخة، اليهودية والنصرانية لم تنسخ، أو استهان بدين الإسلام لم يعظم دين الإسلام أو تنقصه، أو كل هذا كفر، أو بمن جاء به. وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل حمله، معنى هذا يعني يستهزئ بالصالحين ليس لأجل أشخاصهم إنما لأجل ماذا؟ دينه، هذا كفر أيضا، فهمت؟ فهذه الأمور كلها كفر. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. على كل حال هو يعني فصل في هذا في قول إن الله يحكم ما يريد. طيب قول إن الله يحكم، نعم قوله إن الله يحكم فيها إثبات صفة الحكم الله سبحانه وتعالى، وقد تقدم أن حكمه ينقسم إلى قسمين، كوني كما في قوله أو يحكم الله لي، وشرعي كما في هذه الآية. كوني كما في قول أو يحكم الله لي، في قصة من؟ أخي يوسف، نعم، قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. حكم ماذا؟ كوني، يعني يقدر لي سببا للخروج من الأرض، من أرض مصر. وقد يكون الحكم شرعي، إن الله يحكم ما يريد شرعي، فهمت؟ فالحكم ينقسم. وقلنا هناك كم لفظا تنقسم، من يذكر؟ 12 لفظا تنقسم، الحكم، الإرادة، البعث، التحريم، الإرسال، الإذن، كل هذه تنقسم، القضاء، الحكم، كل هذه تنقسم إلى كوني وشرعي، وكلها جاءت في القرآن منقسمة. طيب إن الله يحكم ما يريد، نعم الكتابة تنقسم. طيب قال تعالى مثال الكتابة، لا أريد أن أطول بذكر أمثلة، هذا يطول، ابن القيم له فصل في هذا في شفاء العليل، لكن الكتابة لا أمثلة، مثل قوله تعالى مثلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، شرعية أم كونية؟ شرعية أم كونية؟ شرعية، كتبنا عليهم أي شرعنا، صح. طيب كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك، شرعية أم كونية؟ لا شرعية أيضا. كتاب الله عليكم أي محرمات من النساء، المحرمات من النساء، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، كونية أم شرعية؟ كونية. اكتب لنا أي قدر لنا، قدر لنا في هذه الدنيا حسنة، فهمت؟ فعندما تتأمل هذه الألفاظ في القرآن وأنت تقرأ القرآن تفكر هل هذا كوني أم شرعي. وفي بعض السياقات يمكن أن يصلح للأمرين، يمكن أن يصلح للأمرين، فهمت؟ يعني إن الله يحكم ما يريد، هذه الكتابة الحكم هنا قال ماذا؟ إنه ماذا؟ إنه ماذا في هذه الآية؟ إن التي معناه الآية تتكلم عن التحليل والتحريم، شرعي ويدخل فيه الكوني، ليس معنى هذا أن هنا لا ينفع. انظر في بعض الآيات يجوز أن يكون الحكم كوني وشرعي، يحتمل، وفي بعضها الشرع غالب، وفي بعضها الكوني غالب، وفي بعضها لا يكون إلا كوني، وبعضها لا يكون إلا شرعي، أربع أقسام، لا أريد أن أطول بذكرها لأن هذا ليس موضوعنا. لكن في هذا المثال ماذا؟ هو شرعي وكوني، لكن الشرعي أكثر، لماذا أغلب؟ لأن السياق يتكلم عن الشرعي. طب في قصة يوسف أو يحكم الله لي، هل يكون شرعي أم كوني؟ لا يمكن أن يكون شرعي، هل الله سيشرع له وحده؟ فهم؟ لابد أن يكون كوني. في بعض الآيات لابد أن يكون كوني فقط أو شرعي فقط، في بعضها يستويان، في بعضها يغلب الشرعي وفي بعضها يغلب الكوني، فهمت؟ هذا تعرفه بالنظر في القراءة وأنت تقرأ، نعم، حسب السياق، حسب السياق. يعني هنا لماذا قلنا أو يحكم الله لي كوني؟ لأن أخو يوسف لا يقول يحكم الله، سينزل وحيا خاصا بالتحليل والتحريم خاصا به، هذا طبعا لا يقصد هذا، فهمت هذا؟ لكن قوله مثلا إن الحكم إلا لله، أي نوع من الأقسام؟ آخر مثال، إن الحكم إلا لله يتعلق بصفة الحكم التي نتكلم عنها، آخر مثال، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أحسن، يستويان كوني وشرعي، إن الحكم إلا لله يستوي ذلك الحكم الكوني والشرعي، فهمت؟ فحسب السياق تحدد المعنى. فقوله هنا أن هذا كوني وهذا شرعي، هذا من باب الأغلبية ليس من باب الامتناع، يعني إن الله يحكم هو شرعي صح، لكن يحكم يحتمل ويحتمل كوني، لكن يحكم الله فيه لا يحتمل إلا الكوني، يحكم الله لا يحتمل إلا الكوني. طيب قال إن الله يحكم ما يريد فيه، قوله ما يريد فيه إثبات الإرادة الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وأنه لن يزل مريدا لم يزل لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة. فنوع الإرادة قديم، وأما إرادة الشيء المعين إنما يريده في وقته، فالإرادة من صفات الفاعل وهي تنقسم إلى قسمين. طيب كل هذا يرد على من؟ فلا شعر في أي شيء. أول شيء فيه إثبات الإرادة، ولا شعر يثبتون الإرادة، هذا فيه إثبات الإرادة، رد أولا على المعتزلة والجهمية الذين ينفون الإرادة كما يليق بجلاله أنها إرادة ليست كإرادة البشر، وأنه لم يزل مريدا رد على الجميع. كلهم نفوا ماذا؟ نفوا تجدد الأفعال، حتى الأشاعرة. الأشاعرة ماذا يقولون؟ إرادة واحدة قديمة، تكلمنا عن هذا كثيرا أظن، أنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة. لابد أن تفهم من أين استنبط هذا، من أين استنبط أن الله لم يزل ما يريد بإرادة متعاقبة. ما معنى متعاقبة؟ متتالية. متعاقبة يعني ماذا؟ متتالية. متعاقبة يعني ماذا؟ متتالية. متتالية، تفهم؟ هم يقولون الأشاعرة ماذا يقولون في الإرادة؟ أراد الأشياء كلها بإرادة واحدة قديمة. وهذا إشكال كبير جدا في المذهب الأشاعري. ما هو الإشكال؟ أنك تقول هل المرادات ما أراده الله وجدت في الأزل أم توجد متعاقبة؟ طب كيف وجدت متعاقبة بدون أن تتجدد إرادة؟ لو كانت الإرادة قديمة في الأزل لوجب وجود جميع الموجودات في الأزل، لأن الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يتخلف عنها المراد. الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يتخلف عنها المراد. عندما نقول إرادة جازمة، هذه تخرج ماذا؟ حتى في حق المخلوق حتى تخرج ماذا؟ تردد. وقدرة تامة تخرج ماذا؟ العجز. لو كان عندك قدرة تامة وإرادة جازمة بدون تردد، خلق الله فيك إرادة تامة وقدرة، إرادة جازمة وقدرة تامة، لابد أن يوجد المراد. يعني أنت عندما تفعل شيء، حتى تقوم تتكلم تسكت، أي فعل تفعله، فعل عادي أو معصية أو طاعة، أي فعل، تعلم أنك عندما عملت هذا الفعل خلق الله لك ماذا حال فعله؟ ها، إرادة جازمة. لو أنت متردد لن تفعل. وقد يكون عندك إرادة جازمة ولكنك عاجز، فالذي أقدرك على الفعل أوجد فيك القدرة التامة والإرادة الجازمة وصرف عنك الموانع. تمام؟ فنقول إرادة، نقول لهم إرادة الله في الأزل إرادة الله جازمة، ليست لابد أن تكون إرادة دائما جازمة، الله لا يتردد، إرادة دائما جازمة وقدرته دائما تامة لا يمنع شيء، صح؟ فلو وجدت إرادة الجازمة والقدرة التامة في الأزل لوجدت كل المرادات، لكنا نحن موجودين في الأزل، صحيح؟ فكيف يحلون هذا الإشكال حتى تفهم الكلام؟ يحلون هذا الإشكال بشيء سموه التعلق الصلوحي والتعلق التنجيزي، لأن هذا تناقض عند الأشاعرة. أنت تقول كيف أن الله أراد كل شيء في الأزل بإرادة قديمة ثم المرادات لم توجد في الأزل؟ يقولون لا إشكال عندنا، هي الله أراد كل شيء بإرادة ماذا؟ قديمة. هذه الإرادة القديمة تصلح يعني يمكن أن تصلح صالحة لجميع المرادات إلى الأبد. هذه الإرادة القديمة تصلح لجميع المرادات، ولكن عندما وجد المراد في وقته المعين، جلستنا هذه مراد جديد لله، عندما وجد المراد في وقت معين، نعم، كان هناك تعلق اسمه تعلق تنجيزي. تنجيزي يعني ماذا الآن؟ فالتعلق التنجيزي هذا، افهم هذه المسألة أنها مهمة جدا في عند الأشاعرة. التعلق التنجيزي هذا، التعلق التنجيزي، نقول لهم هل الله تجدد له شيء أم لا؟ تجدد شيء له الآن إرادة جديدة أم لا؟ ماذا سيقولون؟ لم يتجدد، لأنهم ينفون تجدد الأفعال فرارا من من يذكر؟ لماذا المتكلمون ينفون تجدد الأفعال؟ حلول الحوادث. لا تنسى، هذه أشياء مهمة جدا لابد أن تحفظها. فرارا لماذا ينفي المتكلمون الصفات الفعلية؟ فرارا من حلول الحوادث. ما معنى حلول الحوادث؟ أن الله قديم، والقديم لا يتعلق به حادث، لا يتعلق به حادث، وهذا باطل. على كل حال هم يقولون تجدد له شيء سماه ماذا؟ تعلق تنجيزي. فقال شيخ الإسلام في الرد عليه، هذا كلام شيخ الإسلام، هل التعلق التنجيزي هذا شيء وجودي أم عدمي؟ هم ماذا سيقولون؟ عدمي. هم يقول عدمي، لأنهم لو قالوا وجودي إذا لم يوافقوننا في أن الله تجلدت له إرادة وهذا هو المطلوب. فنقول لهم هذا التعلق وجودي أم عدمي؟ قال هو تعلق عدمي. فقال لهم شيخ الإسلام: العدم كاسمه لا يوجد نفسه فكيف يوجد غيره؟ العدم كاسمه لا يوجد نفسه فكيف يوجد غيره؟ فإذا الله لم يتجدد له شيء، إذا الله لا يفعل، إذا هذه الأشياء لم تحدث. كل شيء حدث في الواقع لابد أن تقترن به فعل اختياري، لابد أن تقترن به إرادة من المريد. الإنسان لابد أن يريد ثم يفعل، فالله لابد أن يريد ثم يفعل. طيب، لا بأس إذا لم تفهموا هذه القضية، لكن الذي يعنيني الآن هو أنه يقول ماذا؟ لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة. ما معنى متعاقبة؟ متتالية. السؤال هو من أين أخذنا هذا من الآية؟ لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة. الجواب من لفظ ما، لأن ما اسم موصول تدل على العموم، يحكم ما يريد، والذي يريده الله أشياء لا نهاية لها. تمام؟ واضح؟ فإذا كل شيء يريده له إرادة تخصه، وبما أن هذه الأشياء متعاقبة لم توجد دفعة واحدة، إذن هذه الإرادات متعاقبة. فهمت كيف رد؟ مرة أخرى، ما اسم موصول يدل على العموم، وهذا يعم كل الأفعال التي حدثت في الكون، وكل هذه الأفعال الله ذكر أنه أرادها، معنى ذلك أنه وجد بإرادات متعاقبة، لأن الأشياء متعاقبة. فنوع الإرادة قديم، وأما إرادة الشيء المعين إنما يريده في وقته، لأننا قلنا أن الصفات الفعلية قديمة. هذه العبارة قلناها كثيرا، قلنا الصفات الفعلية قديمة، تكلمنا عنها قبل ذلك، قلنا لا أدري أحيانا اختارت علي أين قلنا الكلام. الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الأحد، ما قلنا هذا أبدا هنا صح؟ طيب، الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الأحد، معنى قديمة النوع أقول لك يعني صفة الإرادة قديمة لا أول لها، صفة الكلام قديمة لا أول، أي صفة فعلية. هو ما هي الصفة الفعلية أولا حتى تفهم العبارة؟ لابد أن تفهم ما هي الصفة الفعلية. صفات الله تنقسم إلى قسمين من حيث التعلق بالذات والتجدد، صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية كصفة الحياة، الحياة لا تتجدد، الحياة واحدة. وصفات فعلية متعلقة بالمشيئة، تعريف الصفة الفعلية هي الصفة المتعلقة بالمشيئة. ما هو تعريف الصفة الفعلية؟ مرة أخرى، ها، صفة متعلقة بالمشيئة. لابد أن تحفظ كل التعريفات. معنى صفة متعلقة بالمشيئة يعني إذا شاء فعلها، لا يفعله إذا شاء. هل الله دائما يتكلم؟ ما عكس الكلام؟ السكوت. هل يوصف الله بالسكوت؟ يوصف في الحديث، قال لو ما سكت عنه فعف، إن الله أحل أشياء فلا تعتدوا وحرم أشياء فلا تنتهكوا، ما سكت عنه فعف. الله يوصف بالسكوت، يوصف بالكلام والسكوت. تمام؟ فالله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، يريد إذا شاء، الإرادة متجددة، ينزل إذا شاء ولا ينزل إذا شاء، وهكذا الصفات الفعلية متجددة. فهو يقول عندنا قاعدة في الصفات الفعلية، نقول كل الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد. ما معنى قديمة النوع؟ يعني أصلها قديم لا أول له. الآحاد جمع أحد الأفراد، يعني أفرادها حادثة. ما معنى حادثة؟ تتجدد، ليس حادثة مخلوقة، الله ليس شيء من صفاته مخلوقا. حادثة يعني ماذا؟ متجددة. فهمت عبد الرزاق؟ قل لي ماذا أخي؟ الصفات الفعلية ماذا؟ قديمة النوع حادثة حادثة الأحد، يعني أحدها متجددة. فهمت؟ فمنها صفة الإرادة، هذا ما قاله. قال فنوع الإرادة قديم يعني قديمة النوع، وأما إرادة الشيء المعين إنما يريد في وقته حادثة الأحد. فهمت؟ إذا قديمة النوع حادثة الأحد، فالإرادة من صفات الفاعل. طيب، مرة أخرى، مرة أخيرة، لماذا هم ينفون الصفات الفعلية يا رنت؟ كل المتكلمين لا يوجد أحد من أهل البدع أثبت الصفات الفعلية، أهل السنة فقط الذين أثبتوها. لماذا هم ينفون الصفات الفعلية؟ بالضبط، فرارا من ما سموه بحلول الحوادث. حلول الحوادث، معنى حلول الحوادث، انظر هذا كلام في صلب الموضوع ليس خارج الموضوع. عندما نقول الله، أو تسمع هذه العبارة الله، حتى تفهم كلام فهما دقيقا، الله لا تحل به الحوادث، لا تحل به الحوادث، هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ صحيحة وخطأ، صحيحة من وجه وخطأ من وجه، عبارة مجملة. عندما نقول الله لا تحل به، وماذا تحل به؟ تدخل فيه، حل به، حل وأنت حل بهذا البلد، نازل بهذا البلد. فالحوادث نقول لهم ماذا تقصدون بالحوادث؟ الحوادث لها معنيان، ما هما المعنيان؟ الحوادث المخلوقات، نحن كلنا حوادث مخلوقات، والحوادث اللي تحولت في السيارات، حوادث المخلوقات، حوادث المخلوقات، والحوادث الأشياء متجددة، أشياء ماذا متجددة؟ قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، الله وصف القرآن أنه محدث. والمعتزلة الجهال قالوا هذه الآية دليل أن القرآن مخلوق، لأن محدث قالوا مخلوق في اللغة، محدث لها معنيان في اللغة، محدث يعني مخلوق، محدث يعني جديد. فهذا دليل أن الله يتجدد له كلام، وأن القرآن كلام الله القديم، صحيح؟ خطأ، القرآن كلام الله المحدث. الذين يقولون القرآن كلام الله القديم، الأشاعرة أهل السنة لا يقولون هذا، يقولون القرآن كلام الله المحدث، الله سماه هذا، ما يأتي من ذكر رب محدث، معنى محدث جديد. القرآن نزل عندما بعث النبي، والله لم يتكلم بالقرآن إلا بعد بعثة النبي، فهمت؟ فإذا هم يقولون الله لا تحل به الحوادث ليس المعنى الصحيح، وهو أن الله لا تدخل فيه المخلوقات، هذا معنى صحيح ولا يقول به أحد، إنما يقصدون لا تحل به الحوادث يعني لا يتجدد له فعل، فهمت العبارة؟ إذن عندهم شبهة، ما شبهة حلول الحوادث، ما معناها؟ أن الله لا يتجدد له فعل. لماذا؟ لأن الله من أخص صفات القدم، يقولون والقديم لا يحل به حادث، وهذا باطل، هذه مقدمة باطلة، من قال لكم هذا أصل؟ بالعكس، الله من كمال صفات الحي أن يفعل، فعال لما يريد، والذي لا يفعل لم يفعل إلا في الأزل، ثم لم يفعل شيئا بعد ذلك، هو ناقص غاية النقص. إذن الذي تفهمه في هذا الكلام أن صفة الإرادة صفة فعلية قديمة النوع، ماذا؟ ها، حادثة الآحاد، حادثة الآحاد. طيب، والله عز وجل لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم، وأما إرادة الشيء المعين إنما يريد في وقته بإرادة، ها، بإرادة قديمة، بإرادة حادثة، قلنا قديم النوع حادث الآحاد. فالإرادة من صفات الفاعل، لا يمكن أن يكون فاعلا بدون إرادة، فعال لما يريد، وهي تنقسم إلى قسمين. أكمل. إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة، وما أراده سبحانه كونا وقدرا فلا بد من وقوعه. الإرادة الكونية هي المشيئة، لأن المشيئة عند كل أهل السنة إلا ابن كثير تنقسم، وأنا خلاف لا بأس به، يعني هل المشيئة تنقسم أم لا؟ جمهور أهل السنة يقولون ماذا؟ المشيئة لا تنقسم، المشيئة هي، وقال الآن هي ماذا؟ وقال ما أراده سبحانه، لا، المشيئة هي الإرادة الكونية ليس الإرادة الشرعية. لم نقل الإرادة تنقسم يا عبد الرزاق، الإرادة تنقسم إلى ماذا؟ كونية وشرعية. أما المشيئة ماذا؟ هي كونية فقط، المشيئة هي الإرادة الكونية، تمام؟ وبعض أهل العلم كابن كثير لو كلام في هذا في التفسير، تفسيره يرى أن المشيئة تنقسم في بعض المواضع، قال وهذا من مشيئة الله الشرعية، تفهم؟ الخلاف في هذا خلاف لا بأس، لا يضر، المهم أن الإرادة تنقسم. طيب، قال وهي تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة، وما أراده سبحانه كونا وقدرا فلا بد من وقوعه. فهذه الإرادة هي المتعلقة بالخلق، هو أنه يريد سبحانه أن يفعل هو. ونحن في المرة الماضية، طب سأقول لك ماذا قلنا في المرة الماضية، هو أنه يريد سبحانه أن يفعل هو، معنى يريد أن يفعل هو يعني يريد أن يتحقق هذا الشيء، فكل ما شاء الله لابد أن يقع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهمت؟ قلنا في المرة الماضية ماذا؟ أنه أحب الله أراد الإيمان شرعا أم كونا؟ الإيمان شرعا أم كونا؟ لا تحتاج إلى التفكير، إذا فكرت بعد ذلك أنك لم تفهم التقسيم، شرعا أم كونا؟ أراد الإيمان شرعا، لكن لم يرده كونا. لماذا لم يرده كونا؟ لأنه لو أراد الإيمان كونا للازم أن يؤمن كل الناس، ألم نقل الإرادة الكونية لا تتخلف؟ فالله أراد الإيمان شرعا، لكن لم يرده كونا، وقلنا إن الكافر الله أراد منه الإيمان شرعا وأراد منه الكفر كونا صحيح. ولا يلزم, تكلمنا هذه العبارة في الدرس أم آخر درس, قلنا لا يلزم إذا كان الله عز وجل يريد الإيمان من الكافر شرعا لا يلزم أن يجعله فاعلا له, لا يلزم أن يعينه, تذكرون هذا؟ لا يلزم أن يعينه, فقد تريد الشيء ولا يلزمك, لا يجب عليك حتى بين البشر والله المثل الأعلى أن تعين من أردته منه. وكما مثلت لكم بمثال لو تذكرونه, قلت لك مثلا بالضبط جاء رجل يطلب منك مثلا أن تنصحه في نوع من التجارة, طيب فأنت تنصحه لم تخفي عليه النصيحة ولكن لا تريد أن تعينه لأنه سيفتح بجوارك ويضرك, لا يلزم, لا يلزم إذا أراد الله, ولله المثل الأعلى هذا مثل للتقريب, لا يلزم إذا أراد الله الإيمان من الكافر أن يعينه, لأن هذه فضل, فهمت؟ لو جاء رجل يستنصحك في شيء ونصحته ثم لم تعينه لا تكون ظالما له, تكون فعلت معه العدل, إذا استنصحك فانصح له, لكن لا يلزم أن تعينه على هذا, ليس واجبا عليك. فالله عز وجل لم يعن الكافر على الإيمان لعلمه أنه لا يستحق هذه النعمة, وقلنا هذا كقول تعالى مثلا لو علم الله ولو شاء قال ولكن كره الله بعثهم فثبطهم, كلام عن المنافقين في غزوة تبوك, كره الله الكراهة من الألفاظ الاثنى عشر التي تنقسم, كره الله بعثهم, كره الله خروجهم إلى أين؟ إلى الجهاد في تبوك, شرعا أم كونا؟ شرعا. كيف كره شرعا؟ هل لا يكره خروج الناس للجهاد؟ الله يحب أن يخرج الناس للجهاد, فعندما تقرأ هذه الآية تقول هذه كراهة كونية, هل يمكن أن تكون شرعية؟ لا يمكن, هي من نوع الذي لا يمكن إلا أن نوع واحد, فكره الله خروجه من الجهاد لكنه أحبه شرعا وأمر به أصلا وقال انفروا خفافا وثقالا, وفي نفس الصورة أمر بالخروج, أمر كل الناس بالخروج, لكن جاء للمنافقين قال أنا أكره خروج هؤلاء, أكره كونا, ولذلك لم أعنهم بل تركتهم فثبطهم, ماذا ثبطهم؟ كسلهم, لم يعنهم, ليس كسلهم يعني أجبرهم على الكسل, يعني لم يعنهم, ثبطهم يعني ماذا؟ لم يعنهم, لأن إضلال الله عند أهل السنة, وهذا تكلمنا عنه وسنتكلم عنه في القدر بالتفصيل في الكتاب, القدر سيأتي معنا محفظ كبير في الكتاب, إضلال الله للعباد عند أهل السنة هو ماذا؟ ما معناه في كلمة واحدة؟ الإضلال هو ماذا؟ ترك التوفيق, أن يتركه ولا يوفقه, تركه سيضل, كلكم ضال إلا من هديته, كلكم ضال, هذا معنا معنا حديث, الحديث فصل الإضلال, كلكم ضال إلا من هديته, فإذا لم أهديه سيضل, إذا الإضلال هو الترك, ليس معنى أن الله أجبره على الإضلال, ثبطه, ليس معنى الله أجبره على التثبيط, إنما تركه لم يوفقه للخروج. طب لماذا لم يوفقه للخروج؟ لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة, سينشرون الشائعات بينكم, إذا لا يلزم أن الله إذا أراد الإيمان من العبد أن يعينه لا يجب عليه, وهذا معنى قولي هنا ماذا؟ هذا معنى قولي هنا نعم إرادته أن يفعل هو, ولماذا قال هذا؟ ما فعلت هذه الجملة؟ وهو أنه يريد سبحانه أن يفعل هو, إذا أراد أن يفعل هو لابد أن يحدث, لكن لا يلزم أن يجعل عبده فاعلا إذا لم يحب هذا منه. طيب الثاني المسلم وافق الكونية والشرعية, طبعا المسلم وافق الإرادتين والكافر وافق الكونية لا الشرعية, يعني الكافر وافق إرادة الله ماذا؟ الكونية أم الشرعية؟ لا الكونية, لم يوافق الشرعية خالف الشرعية, الكافر خالف إرادة الله الشرعية فلم يؤمن, والمؤمن وافق الإرادتين, الله أراد كونا أن يؤمن ولذلك وآمن, كيف علمنا أن الله أراد كونا؟ لأنه لا يقع في الكون إلا ما أراد الله, وافق الإرادتين الكونية والشرعية تمام, والكافر خالف إرادة الله الشرعية لم يخالف إرادته الكونية, لأن الله قد يريد كونا ما لا أكمل, ما لا يريده شرعا, ما لا يحبه, الإرادة الشرعية المحبة بالضبط, الإرادة الشرعية المحبة لا فرق بينهما. قلنا طب لماذا من باب المراجعة, لماذا الله يريد كونا ما لا يحبه يا عبد الرزاق؟ نسل كفر, لماذا يريد الله كونا ما لا يحبه شرعا, لماذا أراد الله الكفر ولا يحبه؟ لأن الكفر في الكون مصلحة لغيره, عبد الرحمن كيف حالك عبد الرحمن؟ مصلحة لغيره، مصلحة لغيره أن أن أنه ماذا؟ نعم، يترتب على هذا الكفر مصالح، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. فلذلك بعض أهل العلم كابن القيم لو في شفاء العليل يقول إن يصح أن تقول إن الكفر محبوب. لو قلت لك صحح هذه الجملة، الكفر محبوب لله، تقول خطأ، هذا كفر. لا، الكفر محبوب لله لغيره، محبوب لغيره، ليس محبوب لنفسه، محبوب لغيره، لما يترتب معناه كلاهما صحيح، محبوب ومراد، مراد لغيره، محبوب لغيره. كلمة محبوب لغيره يعني أنت تحبه لا تحبه لذاته، كالذي يحب أن يقطع يده فيها مرض حتى لا يموت، فهمت؟ إذن يحب قطع اليد لغيره وحفظ حياته، لكن لا يحب ذات قطع اليد، فهمت؟ واضح؟ فإذا الله قدر الكفر لما ترتب عليه من مصالح عظيمة. ولا يصح أن تسأل هذا السؤال، وذكرت لكم قبل ذلك أن أعيد أمور القدر، ماذا؟ إنها أمور مهمة جدا. القدر من أهم أبواب الإيمان، القدر من أهم أبواب الإيمان في إيمان العبد وفي فهمه لحكمة الله تعالى. لا يصح أن تقول، وهذا سؤال ذكر ابن القيم في شفاء العليل، ألم يكن الله قادرا أن يحقق، أكمل السؤال، لا أن يحقق هذه المصالح بدون وجود الكفر؟ ما هي المصالح التي ذكرناها؟ وجود الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، اتخاذ الشهداء. لو كان كل الناس مؤمنين ما وجدت هذه المصالح، من ستجاهد؟ تمام. فابن القيم سأل، ذكر سؤالا سأله القدري في مناظرة بين قدري وسني، مناظرة متخيلة يعني، ألم يكن الله قادرا أن يوجد هذه المصالح بدون هذه الأسباب التي هي شر؟ فقال السؤال نفسه خطأ. هذا كسؤال الذي يسأل ألم يكن الله قادرا أن يوجد الولد بدون أب، ها، والنور بدون شمس، فهمت؟ هذا سؤال خطأ، لأن الله جرت سنته أنه لا توجد المسببات إلا بوجود أسبابها، فهمت؟ كما أنه لا يوجد ولد بدون أب، ولا ظل بدون جسم، ولا نور بدون شمس، ولا حرارة بدون نار، ولا إحراق وهكذا. كل الأسباب الكونية التي قدرها الله تجري وفق سنته في الكون، ومن ذلك الأسباب الشرعية التي قدرها، قدر الصلاة سببا للثواب. وإلا نقول خلاص، ألم يكن له قادرا، ننهي المسألة كلها. لماذا خلق الله الدنيا وخلق أرسل رسل ها؟ خلاص يخلق الناس في الجنة والنار، انتهى الموضوع. ثم يقول لأهل النار، لو خلقت لكم دنيا وأرسلت لكم رسل ستكفرون، وذلك أنا أدخلتكم النار اختصارا للوقت. تعالى الله على هذا يقول هذا، ويقول لأهل الجنة لو كنت، هل هذا عدل؟ ليس عدلا. إذن لابد من وجود أسباب يترتب عليها ثواب وعقاب. سأتي مزيد بكلام على هذه المسألة في باب القدر. طيب، قال النوع الثاني، إرادة شرعية دينية، وهذه الإرادة المتعلقة بالأمر، وهي أن يريد من عبده أن يفعل، وهذه مرادفة للمحبة والرضا، فتجتمع الإرادتان في حق المخلص المطيع. اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، مفهوم صح؟ وتنفرد الإرادة الكونية بحق العاصي، بحق العاصي، ومن لم يفرق بين النوعين فقد ضل كالجهمية والقدرية. فالإرادة الكونية كقوله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه لابد أن تكون كونية، لا ينفع أن تكون شرعية، صح؟ من يريد الله أن يهديه لابد أن تقع، قلنا الكونية لابد أن تقع، من يريد الله أن يهديه، انظر ماذا قال، القاعدة التي ذكرنا أن كل شيء قدره الله بسبب، حتى عندما أراد أن يهديك جعل سبب، ما هو السبب في الآية؟ معنى يشرح أصلا، يوسع، شرح يوسع، شرح المدرس الدرس، لماذا سمي شرح وشرحا؟ لأنه يوسع المعنى، فهمت؟ جيد، ما هو يشرح صدره للإسلام يعني يوسع صدره لقبول الإسلام، هذه الهداية. ما هو ما يريد الله أن يهديه، الهداية كيف تتم؟ الله يشرح لنا في هذه الآية كيف تتم الهداية، يجعل صدره قابلا يحب أن يسمع عن الدين، وما يريد أن يضله بقي الآية يجعل صدره ضيقا حرجا، هذا أيضا إرادة كونية، ضيق لا يريد أن يسمع. وإذا ذكر النفس المعنى موجود في آيات أخرى، منها قوله تعالى مثلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يعني ممكن تكلمه في أي شيء، تكلمه مثلا عن كرة القدم 5 ساعات، تقول لو قلت له تعالى أقرأ معك صفحة من القرآن كأنك وضعت فوق رأسي جبلا. نعم، ما السبب؟ هذا هو يجعل صداه ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني كأنما يتكلف أو يكلف أو يؤمر بالصعود في السماء. الصعود في السماء مستحيل بدون آلة. فعندما تقول له تعالى لا تسمع شيء من القرآن كأنك تقول له اصعد إلى السماء بدون آلة، كأنك تولفه بأمر مستحيل. فهمت؟ فما يرضي الله أن يهديه يشرح أن يوسع صدره للإسلام، وهذا سبب، هذه إرادة كونية. إرادة دينية كقول تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. طيب لماذا، هل يمكن هنا أن تكون كونية؟ سؤال. هو ما معنى الآية؟ أولا الحرج هو الضيق، التضييق، التعثير. الله لا يريد أن يجعل عليكم من حرج، أدنى حرج. يعني الشريعة ليس فيها، قلنا من نص في العموم صح؟ من تجعل الكلام نصا في العموم، من الشريعة ليس فيها أي صعوبة أي ضيق من حرج. لماذا لا تكون، هل يمكن يحتمل أن تكون هنا كونية؟ سؤال. لماذا لا؟ بالضبط، يوجد في الواقع بعض الناس عندهم حرج، بعض الناس ممكن يمرض يكون مشلول، هذا حرج، حرج في بعض الناس. لكن في الشريعة، نفس الشريعة الإرادة الكونية ليس فيها حرج، كلها مبنية على التيسير، كلها مبنية على التيسير. قال بالضبط بالضبط. فالمحبة والرضا أخص من الإرادة، لأن المحبة والرضا بعض أنواع الإرادة. ألم نقل الإرادة الشرعية هي المحبة؟ طيب، خلافا للمعتزلة وأكثر الأشاعرة الذين القائلين إن المحبة والرضا والإرادة سواء. انظر، هذه مسألة مهمة جدا. ما هو الأسف، هو يشير، يعني ليس للأسف، هو يذكر مجملات تحتاج إلى تفصيل، كان أولى أن يفصلها ويجعلها في القدر. تفهم؟ يعني الآن ولو ذكر هذه المجملات إما أن نفصلها في القدر أو الآن يذكرها هنا، لكن طالما أنه ذكرها لابد أن نتكلم عنه. سبب ضلال المعتزلة ماذا؟ أنهم أسباب لو مصول منها من أسباب ضلال المعتزلة في القدر، في القدر الآن كما عن القدر، ودخل في القدر مع أن القدر سيأتي له مبحث مستقل في الكتاب. طيب، سبب ضلال المعتزلة في القدر ماذا؟ أنهم لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. طب ما الذي، فقالوا بأن العبادة يخلقون أفعالهم. ما علاقة هذا بالموضوع؟ من يربط؟ يعني الآن المعتزلة لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والكونية، نتيجة لذلك قالوا العباد يخلقون أفعالهم، ما العلاقة؟ ها؟ لأنهم يريدون أن يتخلق أو ينفي أشياء مثلا مثل الكفر أو مثلا أي شيء. جيد، أنا جيد. أرادهم في بعض القدرية لا لا لا لا، ليس هكذا. المعتزلة ماذا يقولون حتى نقصر الموضوع؟ المعتزلة ماذا يقول؟ يقول العبد يخلق أفعاله صح. طيب، لأنهم عندهم الإرادة فقط إرادة ماذا؟ إرادة واحدة، إرادة واحدة. وعندهم الله لا يريد إلا ما يحبه، فالإرادة عندهم إرادة شرعية فقط، الله لا يريد الشر، لا يريد الشر. ولكن عندنا إشكال، وجدنا أن الشر موجودا في الكون. طب الشر موجود والله لا يريده، إذا هو لم يخلقه. تمام؟ أنت خلقته مرة أخرى. وقول المعتزلة وافقهم عليه بعض أهل السنة أصلا، ثم رجعوا، يعني بعض أهل السنة كانوا يقولون بقول المعتزلة، لأن عندهم شبهات عظيمة. المعتزلة ليسوا قوما أغبياء، منهم علماء كبار أذكياء جدا، يعني القاضي عبد الجبار، الزمخشري، هؤلاء أذكياء، عندهم شبهات عظيمة، عندهم شبهات عظيمة. لذلك قلت لك إن بعض كبار الأئمة قالوا بقولهم. الحسن البصري من كبار التابعين، أدرك أكثر الصحابة، صحيح؟ كان يقول بقول المعتزلة ثم رجع، كان يقول الله لا يخلق الشر، يخلق الخير فقط. فهمت؟ ولهم شبهات ليس هذا محل ذكرها، لكن على قدر ما ذكر المعتزلة سبب ضلالهم مرة أخرى أنهم يقولون الله لا يريد إلا ما يحب، والكفر الله لا يحبه، إذن هو لم يخلقه. وطردوا المسألة فقالوا كذلك الإيمان لم يخلقه. طب لماذا في الإيمان؟ قالوا لنا لو خلقه لهم شبهة أخرى. الآن الحسن البصري كان يقول الله لا يخلق ويخلق الخير. المعتزلة قالوا الأمرين الله لا يخلقهما. طب الشر عرفنا الله لا يخلقه لأنكم تقولون إنه لا يحبه. طب الخير قالوا لنا لو خلق الإيمان معنى ذلك أنه جبرك عليه، ليس عدل أن يجبرك أنت على الإيمان ولا يجبر غيرك. طبعا لأنهم لم يفهموا معنى الخلق، ومعنى الخلق سيأتي كلام عليه في القدر. لكن الآن فقط افهم أن العلاقة بين قول المعتزلة إنه كل ما أراده الله أحبه، وبين قولهم إن الله لم يخلق أفعال العباد أنهم وجدوا في أفعال العباد ماذا؟ شر. فقالوا الله لا يخلق الشر، إذن هو لا يريدها، لم يردها كونا، العبد والذي خلقه. قوله أكثر الأشعار فيه نظر، لأن الأشعار أكثرهم يقولون بالعكس. أكثر الأشعار يوافقون أهل السنة في ماذا؟ في انقسام الإرادة إلى كونية وشرعية. بعضهم يقولون كقول المعتزل، وهذا سيأتي الكلام عليه في القدر إن أعاد الكلام هناك. طيب، لكن الأشعار اللي يوافقون المعتزلة فيها أكثر الأشعار يوافقون أهل السنة، ومع ذلك قالوا بالجبر. أشعار جبرية، سيأتي الكلام على هذا في القدر. لكن فقط الذي نفهمه الآن أن المعتزلة يقولون ماذا؟ إن كل ما أراده الله وأحبه وجدنا أن الكون فيه كفر، إذن الله لم يرده، إذن من خلقه؟ العباد خلقوه، العباد هم الذين خلقوه. طيب، قال فأهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق ولا يرضى، وإن كان قد أراده كونا وقدرا لحكمة، كما دخلت لحكمة قلنا وجود الجهاد والأمر بالمعروف إلى غير ذلك، كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة. ما معنى كما دخلت سائر المخلوقات؟ يعني هو خلق الكفر كما خلق سائر المخلوقات، لا فرق بين الكفر وبين كل المخلوقات، الله خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد. تمام، لما في ذلك من الحكمة، وهو أي الكفر والفسق، وإن كان شرا. طب ممكن شخص يقول، هو الآن يجيب عن شبهة أخرى في قوله وهو وما بعده. ممكن شخص يقول خلاص اتفقنا أن الله خلق الشر، طب كيف يخلق الشر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء الاستفتاح والشر ليس إليك؟ هذا الحديث استدل به المعتزلة، قال الحمد لله عندنا دليل من السنة أن الله لم يخلق الشر. انظر ماذا قال النبي، الشر ليس إليك. الشر ليس إليك ليس معناه أنك لم تخلقه، إنما معناه ماذا؟ لا ينسب إليك. ستفهم معنى لا ينسب إليك، وهو إن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل، فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص، هذا كلام مهم جدا وغاية في الأهمية، يكون عديم الحكمة. ما معنى هذا؟ أعطيك مثال. لما يقتل القاضي القاتل، القاضي قتل القاتل، قتل القاتل شر أم خير؟ خير وشر. خير بالنسبة للقاضي وشر بالنسبة للمقتول، قتلته يعني، ففهم؟ فهو شر بالنسبة لمن قام به، والقتل قام بمن؟ قام بالقاتل. لكن فعل القاضي، الناس يقولون للقاضي أنت ظالم، له عادل. هذا هو الله خلق الكفر، هل خلقه في نفسه أم خلقه في غيره؟ في غيره. خلق الكفر في الكافر مناسب له لأنه يستحق الكفر لفساد قلبه وفساد فطرته. وفعل الله عدل أنه أعطى الكافر ما يستحق وأعطى المؤمن ما يستحق. تمام، لو علم الله فيهم خيرا أي في الكفار لأسمعهم أي لهداهم. نعم، ولكنه لم يهديهم لأنهم لا يستحقون. خلاص، إذا الشر ليس إليك، يعني أفعالك ليس فيها شر، أفعالك التي تنسب إليك، لكن مفعولاتك قد يكون فيها شر. مفعولات، المفعول ماذا؟ هو الفعل الذي قام بغيرك. فهمت هذا؟ فالشر الذي خلقه الله لا ينسب إليه لأنه خلقه في غيره. وهذا رد على شبهة من شبهات المعتزلة. المعتزلة من شبهات لهم شبهات كثيرة، قلت من شبهات ما أنهم يقولون لو أن الله خلق الكفر لاتصف به، كالذي مثلا يفعل، لأن الله خلق الكفر فعله، كالذي يفعل الزنا يوصف بالزنا، يفعل السرقة يوصف بالسرقة. فنقول هذا باطل، هو خلقه في نفسه وفي غيره، في غيره فلا يتصف به. وقال لهم شيخ الإسلام، وأنتم تقرون معنا أن الألوان والطعوم خلقها الله. المعتزل يقولون الذي لم يخلقه الله وماذا؟ هو الأفعال الاختيارية. حتى تفهم ماذا بالمعتزلة. المعتزل يقول، النبي يقول أفعال العباد ليست مخلوقة. ما معنى أفعال العباد؟ أفعالهم الاختيارية، الكلام، السكوت، الكفر، الإيمان، أي فعل تفعله باختيارك أنت خلقته. أما الأفعال غير الاختيارية، شكلك، لونك، طولك، الله خلقها. تمام؟ طيب، الله خلقها، فقال لهم الله خلق أفعال اختيارية أم لا؟ الله خلق الأفعال الاختيارية أم لا؟ عندهم لا. عندهم لا. طب الأفعال غير الاختيارية؟ نعم الله خلق الأفعال. الأفعال غير الاختيارية الله خلقها أم لا؟ الأفعال غير الاختيارية كالألوان والطعوم. الألوان والطعوم الله خلقها ومع ذلك لا يتصف بها، صح؟ لماذا لا يتصف بها؟ لأنه خلقها في غيره. كذلك الكفر لا يتصف بها لأنه خلقها في غيره. فهمت هذا الدليل؟ فكما أنه لا يتصف باللون، أن الله أن نقول الله أحمر أو أبيض أو أسود مع أنه خلق الألوان، كذلك لا يتصف بالكفر مع أنه خلقه، لأنه خلقه في غيره. فهمت؟ فهمت؟ إذن لأن سبب ضلال المعتزلة أيضا مسألة، هناك أصول كثيرة ضل بسببها المعتزلة، لكنها متعلقة بما نقول أنهم لم يفرقوا بين الفعل والمفعول. بين الفعل وماذا؟ والمفعول. الفعل يقوم بالفعل والمفعول قد يجعله في غيره. واضح هذا؟ يعني مثلا حتى في الـ في الـ في الـ في أمور الدنيا، أنت عندما تعطي، الأب عندما يعطي ولده مالا وهذا الولد فاسد فهذا بيشتري به خمرا، هل نقول للأب الإثم عليك؟ هو لا يعرف أن ابنه سيفعل هذا، ابنه عاقل مكلف ظن أنه سيستخدمه في شيء مباح، فهل ننسب شرب الخمر للأب الذي أعطى الولد المال أم ننسبه إلى الولد؟ ننسبه إلى الولد، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل خلق الكفر في غيره لأنه يستحقه. خلاص الكلام مرة أخرى، قال فأهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق ولا يرضاه، وإن كان قد أراده كونا وقدرا كما دخل سائر المخلوقات، لما في ذلك من الحكمة؟ يعني المفروض بعد المخلوقات فاصلة، لما في ذلك من الحكمة؟ وهو إن وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل، فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة. لأن الآن انظر، طيب ممكن شخص يسأل سؤال آخر يقول طب أيهما أليس رحمة الله سبقت غضبه وإحسانه سبق منعه، فلماذا لم يجعل كل الناس مؤمنين للإحسان إليهم؟ الجواب أن وجود الشر في بعض الأعيان فيه مصلحة عظيمة بالنسبة للمجموع. ما هي المصلحة العظيمة؟ أن المؤمن يعرف قدر الإيمان عندما يرى الكفر، والكفار يعرف قدر الإيمان، يعرف نعمة الإيمان، ويبقى دائما خائفا أن يضله الله، نعم، فيجتهد في العبادة فتظهر عبوديات عظيمة كما قلنا، الخوف من الضلال، الاجتهاد في العبادة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد، اتخاذ الشهداء، عد ما لا حصر له، كل هذه العبادات ما لن تظهر إلا بسبب وجود الكفر. حتى في الشرور الكونية، لأن الشرور التي خلقها الله نوعان، شروط تتعلق بشرعه وشروط تتعلق بكونه. شروط تتعلق بشرعه كالمعاصي والكفر والفسوق. شروط تتعلق بالكون مثل المرض، لماذا يمرض الله الأطفال؟ ما نفس الشيء، معضلة الشر في القدر نفس الشيء، هي نفس الجواب، لماذا خلق الله المرض؟ لماذا خلق الله الأمراض الخطيرة في الأطفال أو كذا؟ ها، ويأتي الملحد، هذا سبب الحد بعض الناس، يقول لو كان الله رحيما أو كان هناك إله ما ابتلى الأطفال الصغار بالمرض وهم لم يذنبوا. السؤال أصل خطأ، لأنه أولا جعل المرض لا يكون إلا بسبب ذنب. من قال هذه المقدمة الباطلة؟ المرض لا يلزم أن يكون بسبب ذنب، لأن الجنة الدنيا ليست دار جزاء إنما هي دار بلاء، إنما الجزاء يكون في الآخرة، فقد يبتليك في الدنيا وإن لم تذنب حتى يرفع درجتك في الآخرة إن صبرت. ثم هذا المرض يترتب عليه أن الصحيح يشكر نعمة الصحة. أنت كيف تتعرف نعمة الصحة وأنت لم ترى المرض أصلا؟ لم ترى في حياتك شخصا مريضا، كيف تتعرف نعمة الصحة؟ والغني يشكر نعمة المال إنما يرى الفقير، وهكذا قص على ذلك. إذن بل لله في بعض المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها، وعدم علمك بالحكمة في خلق الشرور كخلق الحشرات الضارة أو خلق الأشياء الضارة أو الأمراض أو الكفر أو المعاصي، عدم علمك بالحكمة لا يعني عدمها، لأنك استدللت على حكمة الله بأدلة كثيرة جدا في الكون، أن الله حكيم بأشياء كثيرة جدا رأيتها في الكون، فلا يلزم أن تعلم الحكمة في كل فعل من أفعاله لنقص علمك. ما قلنا قبل ذلك أن الحكمة من يكمل؟ تابعة للعلم. الحكمة تابعة للعلم، لماذا أنت لا يمكن أن تدرك حكمة الله في كل شيء؟ لنقص علمك، كما مثلنا بمثال الطبيب. أنت تفهم كل أفعال الطبيب؟ هل تسأله عن كل أفعاله ولماذا هذا الدواء ثلاث مرات وهذا مرة وهذا؟ لأنك لا ليس عندك علمه، ولا يقبل منك أن تسأله، وأنت تسلم له لعلمك بكمال علمه، فكيف تسلم للمخلوق لأنك ترى أنه أعلم منك؟ ولا تسلم لله وترجى أن تعرف الحكمة في كل شيء مع الله، تقول لا لابد أن أعرف الحكمة في كل شيء. نعم، كأن علمك سيكون كعلم الله. مع الطبيب تقول لا لا نعرف الحكمة، لابد أن أذهب أدرس الطب 20 سنة مثلا. المهم قوله اقرأ فمن يرد الله أن يهديه، قوله فمن يرد الله أن يهديه، قوله فمن يرد الله أن يهديه أي من شاء سبحانه أن يدله ويرشده ويوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير، هداه سبحانه وتعالى ووفقه، فهداية القلوب إليه سبحانه يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فلا تطلب الهداية إلا منه سبحانه فهو الهادي، كما قال سبحانه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وفي الحديث كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذه الحديث ترد على من والآيات القدرية الذين يقولون أنت الذي تخلق فعلك، أنت الذي تهدي نفسك، كلكم ضال. كيف يفهمونها؟ كيف يفهم المعتزلة الذي المعتزلة يقولون أنت الذي تهدي نفسك؟ كيف يفهمون هذه النصوص؟ يقولون الهداية هنا هداية ماذا؟ إرشاد، أن الله يهديكم بمعنى ماذا؟ يرسل لك رسول، يرسل لك شخصا يدعوك يعلمك، لكن أنت بعد ذلك أنت الذي تخلق الهداية التي هي الاتباع التوفيق والإلهام. أليس الهداية نوعان؟ هداية الدلالة وإرشاد، هداية التوفيق والإلهام. فكل هداية عند المعتزلة هي هداية ماذا؟ إرشاد، ليس هداية التوفيق والإلهام. وهذا من أبطل الباطل. لماذا؟ لأن الله قال لنبيه إنك لا تهدي، والنبي يهدي لهداية دلالة وإرشاد، فإذا المنفي عنه ليس دلالة الإرشاد إنما دلالة التوفيق، فدل هذا أن الهداية نوعان. لو قلت أن الهداية إرشاد فقط يلزم هذا أن النبي لم يبلغ، أليس هم يقولون الهداية إرشاد فقط دلالة وإرشاد؟ والله قال للنبي إنك لا تهدي من أحببت، ينفي عنه الهداية، وفي آية أخرى يثبتها له، قال في آية أخرى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له هداية الإرشاد ونفع عنه هداية التوفيق. فهمت؟ المهم أنه قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. معنى استهدوني اطلبوا من الهداية أهدكم. طب عندما استهدوني اطلبوا من الهداية بنوعيها أن يقدر الله لك أسباب الهداية. مهداية التوفيق والإلهام لابد أن يكون قبلها أسباب. ما هو الأسباب؟ هداية دلالة وإرشاد. ما كيف تهتدي أن تصلي وأنت لا تعرف كيف تصلي؟ لابد أولا أن تتعلم الصلاة، هذه دلالة وإرشاد، ثم تصلي. ممكن شخص فقيه تعلم فقه الصلاة ولا يصلي؟ ممكن. فلابد أن تتعلم أولا ثم تصلي. فإذا أنت تسأل الله نوعي الهداية ليس فقط التوفيق والإلهام، نوعي الهداية. ماذا تقول يا رينات؟ ما معنى ضل؟ تكلمنا عن هذا قبل ذلك بعض الدروس وتذكر ما معنى كلكم ضال، وما معنى قول الله لنبيه وجدك ضالا فهدى. ضالا يعني كلكم ضال، ليس عالما هو يقول أليس هذا معارض لحديث الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه. واضح صحيح؟ طيب المقصود بالضلال وقول النبي قول الله لنبيه وجدك ضالا فهدى، يعني كلكم ضال غير مهتد إلى تفاصيل الشريعة. ثم إن الفطرة نفسها التي تخلق عليها، الفطرة التي تخلق عليها، من الذي أعطاك هذه الفطرة؟ الله. والفطرة على الصحيح، وهناك خلاف بين أهل العلم عن أربعة أقوال ذكرها ابن القيم في شفاه العليل في معنى الفطرة، لا أطيل عليكم بذكرها، لكن الراجح أنها ماذا؟ الاستعداد لقبول الإسلام إذا عرض عليك، ليس الفطرة هي. وقول بعض العلماء الفطرة هي الإسلام، ليس معنى الفطرة يعني الإسلام بتفاصيله، وإلا لازم من ذلك أن الإنسان يولد على الفطرة، إذن يولد فقيها عالما. يولد على الفطرة يعني عنده استعداد لقبول الحق إذا عرض عليه. أنا أشبهها بماذا؟ بالخشب والنار. ما العلاقة بين الفطرة والخشب والنار؟ خلق الله الخشب قابلا للاشتعال، لكن الماء والنار، الماء لا تقبل الاشتعال. خلق الله الخشب قابلا للاشتعال، فالخشب هذا الفطرة. وهذا المثال موجود في القرآن، مثال قريب منه جدا، أنه شبه الفطرة بماذا؟ بزيت الزيتون النقي في سورة النور، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ابن القيم يفسر هذه الآية بهذا التفسير، يقول الزيت الذي لم تمسسه نار، النار هي ماذا في هذا المثل؟ لا، الزيت هو الفطرة، والنار والنار الوحي، النار الوحي. فمن شدة سلامة هذه الفطرة يكاد يضيء هذا الزيت، الزيت الذي طلعه في المصباح يكاد يضيء بدون نار، يعني يكاد يهتدي للإيمان بدون وحي. فهمت؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذه المشكاة التي فيها مصباح، هذا المصباح يؤخذ من شجرة مباركة هي شجرة الزيتون، يكاد هذا الزيت يضيء، قلنا معنى يضيء يهتدي ولو لم تمسسه نار الوحي. وهذا ينطبق على من؟ على الحنفاء الذين أسلموا قبل الإسلام، مثل من؟ زي ابن عمرو بن الفيل، قص بن السعيدة. فهؤلاء ماذا؟ لسلامة فطرتهم من المفسدات اهتدوا إلى الإيمان بدون الرسول. لكن هل هذا موجود في أكثر الناس؟ الجواب لا، أكثر الناس فطرتهم تفسد بالآباء أو بالبيئة أو بغير ذلك. ولذلك من رحمة الله لم يؤاخذ الناس بماذا؟ لم يؤاخذ الناس بالفطرة، إنما أخذهم به بالرسالة. وما كنا معذبين حتى، لم يقل حتى كما قال الشيخ شنقيطي، لم يقل وما كنا معذبين حتى نركز فطرا أو نخلق عقولا، وإنما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلم يؤاخذ لا بالفطرة ولا بالعقل، إنما أخذ بالرسالة، وهذا من تمام رحمة الله. لكن لا يمنع أن بعض الناس قد يهتدي إلى التوحيد بالفطرة، لكن هذا نادر، قليل قليل في البشر. فهمت؟ نعم، أكمل. وليست هذه الآية معارضة لحديث عياض حمار. سؤالك يا نات أتى، هو يقول سؤال نات أتى، ليست هذه الآية معارضة لحديث عياض، اقرأه. يقول الله خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين، اجتلتهم أي صرفتهم، فاجتلتهم الشياطين، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام. هذا التفسير صحيح للفطرة. قلنا الفطرة يا ماذا؟ الاستعداد لقبول الإسلام، قبول الإسلام والميل إليه دون غيره، والتهيؤ. التهيؤ ما لا التهيؤ، كل نفس المعنى. قل هذا من عطف المترادفات، القبول، الميل، التهيؤ، الاستعداد. التهيؤ الاستعداد، التهيؤ لذلك، والاستعداد له بالقوة، معنى مستعد بالقوة. كما مثلت لك الخشب، يصح أن تقول ماذا؟ الخشب يشتعل، يعني قابل للاشتعال. كما تقول مثلا الولد الصغير الذي عنده يوم، يصح أن تقول إنه ماذا؟ متكلم. هل هو يتكلم الآن؟ هل هو متكلم بالفعل أو متكلم بالقوة؟ لا، بالفعل، يعني يتكلم الآن. متكلم بالقوة، يعني فيه قوة الكلام، عندما يبلغ سن معين سيتكلم. كما أن الخشب مشتعل، هل هو مشتعل الآن؟ مشتعل بالقوة، فيه قوة الاشتعال، لو وضعته في النار سيشتعل. كذلك الإنسان، نعم، مفطور على التوحيد، لو دعاه شخص الإسلام سيهتدي. فهمت؟ لكن الحيوان غير مكلف، ليس عنده هذا الخلق. طيب، قال والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لابد العبد من تعليم الإسلام بالفعل. إذا هناك قوة هناك فعل. فهمت؟ كما نقول الولد متكلم بالقوة غير متكلم بالفعل، عندما يتكلم نقول متكلم بالفعل. فهمت؟ فإنه كان قبل التعليم جاهلا، لا يعرف تفاصيل الإسلام. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإن هداه الله، إذا أراد الله أن يهديه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، سبب له الأسباب. قلنا من الأسباب شرح الصدر، من الأسباب أن يرسل له من يدعوه. أليس كثير من الناس في الكفر، يعني عايشون في الغرب مثلا، سمع عن الإسلام قامت عليه الحجة بما تقوم؟ قامت بما تقوم الحجة على الكافر في الآخرة. هو في الدنيا خلاص كافر، طب في الآخرة متى يعذب؟ إذا سمع أن هناك رسول اسمه محمد يدعو لدين اسمه الإسلام، هذه الجملة فقط تكفي لإقامة الحجة. لكن بعض الناس يسهل الله له ناس آخرين يأتي فيدعو له تفاصيل الإسلام، صح؟ فلما يدعوه يكون هذا سببا في هدايته فيهتدي. سبب الله له من يعلمه الإسلام فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة بالفطرة، بعد أن كان مهديا بالقوة. طب إن خذله الله قيض له ما يغير له فطرته، كل مولود يولد على الفطرة فأبويه يهوداني ونصراني أو مجسان، ولم يقل يسلماني لأنه مولود على فطرة قبول الإسلام، تمام؟ طيب، فما يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أن يوسع قلبه للإيمان بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له، انفتح اتسع له ويقبله. وقوله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي ومن شاء سبحانه أن يضله عن الهدي يجعل صدره ضيقا أي عن قبول الإيمان، وحرجا أي شديد الضيق فلا يبقى فيه منفذ للخير. منفذ يعني ماذا؟ طريق. منفذ طريق للخير. ومكان حرج أي مكان حرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية. ويقول كلمة الحرج في اللغة معناها ماذا؟ مكان حرج يعني مكان شجره كثير لا تصل إليه الغنم الراعية، لا تستطيع الغنم أن تدخل بين الشجر لكي تأكل، فهمت؟ لضيقه فسمي الحرج حرجا لأن من الضيق. والحرج أيضا الإثم. طب لماذا الحرج إثم؟ ليس على الأعمى حرج أي إثم، ما معنى لماذا ما علاقة الحرج بالإثم؟ لأن الإثم يضيق عليك بدخولك النار. الإثم حرج، سمي الإثم حرج لأنه سبب أن تدخل النار، وهذا من أعظم الضيق. كأنما يصعد، فسر الآية كلها يعني كأنما يصعد في السماء، أي إذا كلف الإيمان كأنما يصعد في السماء لشدته، يعني كأنما يؤمر بالصعود في السماء، فهمت؟ فيصعب عليه الإيمان جدا كما يصعب عليه الصعود في السماء. نعم. قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يقول الله سبحانه كما يجعل صدر من أراد إضلاله ضيقا كذلك يسلط عليه الشيطان وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن عباس الرجس الشيطان، وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه، وقيل العذاب. ففي هذه الآية، طيب أين العدل في هذه الآية؟ نعم، الجملة التي تدل على أن إضلال الله عدل، إضلال الله عدل. الآية على الباب؟ نفس الآية التي تكلمنا عليها. هم لماذا جعل الله عليه؟ هو ما معنى الرجس؟ ما معنى الرجس؟ لا خير فيه. الشيطان. هذا الخلاف الذي ذكره ثلاثة أقوال، خلاف تنوع كله صحيحة. الرجس الشيطان، الرجس ما لا خير فيه الكفر المعاصي، الرجس العذاب، كل هذا صحيح. تفسير بالمثال، أحسنت. طب لماذا جعل الله عليهم الكفر والرجس؟ لماذا أضلهم؟ لا يؤمنون. لا يكون إضلال الله للعبد إلا بسبب منه، يعني الله يعلم أنه إذا دعي للإيمان لن يهتدي، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فهمت؟ فهذا يدل على عدل الله، يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. طيب، قال ففي هذه الآية، في هذه الآية أن الهداية والإضلال بيد الله، وفيها أن العبد أن العبد مفتقر إلى ربه. وأن العباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن من تفرد بخلق العبد ورزقه هو المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال، وأنه ليس عند أحد من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء من ذلك، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم. ففيه أرد على من زعم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. وفي هذه الآية كغيرها دليل على إثبات العلة الحكمة في أفعال الله، إذ لا يعقل مريد إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل، وإثبات الحكمة في أفعاله سبحانه هو قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. يرد على من؟ من يجيب؟ من يجيب؟ يرد على الجبرية. الجبرية الذين هم الجهمية والأشاعرة كذلك، أن الأشاعرة جبرية. الذين ينفون الحكمة ليس المعتزلة، المعتزلة قدرية، المعتزلة يثبتون حكمة لله ولكن ينفون أنها صفة قائمة بذات الله، يقولون ماذا؟ حكمة مخلوقة، تمام. أما الأشاعرة والجبرية يقولون ماذا؟ الله يفعل بلا حكمة، لأنه لو فعل لحكمة معنى ذلك أنه محتاج أن يتكمل بها. يقولون إنسان يفعل لحكمة لأنه قبل أن يفعلها ناقص، وعندما يفعلها يتكمل، والله كامل لا يحتاج أن يفعل لحكمة. طبعا هذا باطل، لأن هذا باطل. فكيف يقال؟ يقال من قال لكم إن الله تكمل بالحكمة؟ بل عالم الفعل في زمنه حكمة، والفعل في زمنه حكمة، يعني قبل أن يفعل كانت الحكمة أن لا يفعل، ولما فعل كانت الحكمة أن يفعل، فهو لم يتكمل بها. فهمت هذا الجواب؟ هذا الجواب مهم، ما أنت لابد أن تفهم لماذا هو ده. قلت لك إن المتكلمين ليسوا أغبياء، هم أذكياء عندهم ذكاء عقلي. لكن شيخ الإسلام يقول ماذا؟ أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. ذكاء بالذال وذكاء بالزاي، ذكاء بالذال يعني كمال العقل، ولم يؤتوا ذكاء بالزاي أي طهارة القلب. وأوتوا علوما عندهم علم لكن هم أغبياء لا يفهمون هذا العلم شيء، لأنهم قلوبهم فيها مرض الشبهة. المهم يعني المهم أنهم يقولون هو لهنا كل كلام يذكره يرد على فرقة من الفرق، لكنه يشير إشارات سريعة. يعني هو يقول أين نحن في هذه الآية؟ دليل على إثبات العلة والحكمة في أفعال الله. إذ لا يعقل مريد إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل. طالما أنك أردت، يعني أنت تقول أريد أن أكل، الحكمة أنك جائع أو أنك تحب الطعام، شبع أنك تقول أن تأكل آخر تحب الطعام مثلا، وهكذا. فالعاقل لا يفعل إلا الحكمة، فكيف تثبت الحكمة للمخلوق وتنفيها عن الله؟ المريد لا يفعل إلا الحكمة يقصدها بالفعل. وإثبات الحكمة في أفعاله، لماذا قال في أفعاله؟ هذه كلمة أيضا لا فائدة، ليرد على المعتزلة. انظر، إثبات الحكمة رد على الجبرية والقدرية، على الجبرية والأشاعرة. وفي أفعاله رد على من؟ لا، ما هو قلت لك الجبرية نوعان، الجهمية والأشاعرة. الجهمية والأشاعرة كلهم جبرية، سنعرف الفرق بينهم بعد ذلك، تمام؟ هم يقولون الله لا يفعل الحكمة أصلا، لا يفعل الحكمة أصلا، تمام؟ طيب المعتزلة ماذا قالوا؟ يفعل الحكمة لكن الحكمة أنا قلت منذ قليل مخلوقة قائمة بغيره، فقال في أفعاله ليرد على القدرية. إذن في أفعاله ترد على من؟ لأن القدرية أثبتوا حكمة لكنها جعلوها مخلوقة، لأنهم يقولون الله ليس له صفة. القدرية يقولون كل صفات الله مخلوقة، الكلام مخلوق، القرآن مخلوق، الحكمة مخلوق، كل صفة مخلوق، تمام؟ فنحن نقول لا، هي حكمة قائمة بذات الله في أفعال الله، ليست مخلوقة، وهو قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. عندما يقول الجمهور لا يقصد أن فيها خلاف، يعني كلمة جمهور تنفق على الإجماع. وقال الطائفة كجهم وأتباعه، إذن أول من نفى الحكمة هم الجهمية، أتباعه يدخل فيهم من؟ الأشاعرة. إنه لم يخلق شيئا لشيء، ووافقوا على ذلك أبو الحسن ومن اتبعه، وهم يثبتون أنه مريد وينكرون أن له حكمة يريدها، وهذا تناقض. هذا الكلام جميل جدا لشيخ الإسلام. انظر، من الذي نفى الحكمة مرة أخرى؟ من تحفظ المنام ثم عرف أدلتها، الأشاعرة والجهمية. ما دليلهم؟ ذكرت دليلا منذ قليل، ما دليلهم؟ أن الذي يفعل الحكمة، بالضبط، الذي يفعل الحكمة يتكمل بها. كيف رددنا؟ نقول لا يلزم، لأن عدم الفعل، يعني الآن أنت الآن تريد، مثال بسيط جدا، أنت الآن تريد أن تصنع الشيء، نعم، تقول لأنني سأصنع الشيء بعد 5 ساعات سأفتح الموقد، هذا حكمة؟ عدم فتحك للموقد الآن حكمة، وفتحك له عندما نريد أن تصنع شيء حكمة، مثال بسيط جدا. فكل الأشياء التي لا تفعلها الآن لم تفعلها لحكمة، فالله لم يفعل أشياء معينة الآن لأن الحكمة ألا يفعلها، فهمت؟ ثم بعد ذلك الحكمة عندما وجد الفعل يفعلها، هذه مسألة. ولا يجوز عند أهل السنة قياس حكمة الله على حكم العباد. المعتزلة بالغوا في إثبات الحكمة التي هي مخلوقة عندهم، وقاسوا حكم الله على حكم العباد، قالوا ما يكون حكمة من العباد لابد أن يكون من الله. فلذلك مثلا، حتى تفهم كيف يفكر المتكلمون، لذلك مثلا المعتزلة ينفون أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، يقول الجنة والنار ليست مخلوقة الآن، الله سيخلقها بعد البعث إن شاء الله. طب لماذا يقولون هذا؟ يقول الله ليس هناك حكمة أن يخلقها ولا يسكنه أحد، وتبقى النار هكذا مشتعلة تحتاج إلى بنزين يعني وبترول ولا يسكنه أحد، هذا تبذير، كأنهم قاسوا الخالق على المخلوق. تعالى الله عن هذا، الله غني، الله أخبرنا في آيات لا حصر لها أن الجنة والنار مخلوقة، فقولهم بعدم خلق الجنة والنار مبنى على مسألة الحكمة، أنهم يقيسون الحكمة عندهم ماذا؟ يشبهون حكمة الله بحكمة المخلوق. ولذلك أهل الشيخ الإسلام يسمي المعتزلة مشبهة أفعال ونفات صفات، هم ينفون الصفات ويشبهون في الأفعال. هذا ليس موضوعا الآن، لكن الذي تفهمه أن المعتزلة يقولون الحكمة مخلوقة وبلغوا في إثباتها وشبهوا الخلق بالمخلوق. أهل السنة يقولون الحكمة ليست مخلوقة، هي في أفعال الله، وما يفعله الله لحكمة لا يلزم أن يكون في العبد حكمة، لأن الله ليس كمثله شيء. فالله خلق الجنة والنار لأنه غني لا يحتاج إلى شيء، وإنما خلقها لحكمة، وهي أن نعلم أنها مخلوقة ومعدة حتى نعمل طلبا للجنة وفرارا من النار. بالعكس، لو أنت قصت على المخلوق هذه حكمة، لو أنت أردت أن تشبه بالمخلوق ولا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق هذه حكمة، أن هذه حكمة تبعثك على العمل. أنت لو أردت أن تعطي ولدك هدية وتجعله يذاكر، قلت له سأشتري لك مثلا سيارة في الأحلام إن شاء الله، سأشتري لك سيارة، نعم، فأنت اشتريت السيارة وضعتها تحت البيت ويراها كل يوم، بخلاف ما قلت له سأشتري لك سيارة ممكن يظن سأشتري له سيارة لعبة مثلا، فالآن رأى أمامه فيبعثه على العمل، فقد يكون فيه حكمة، فهمت؟ ولله المثل الأعلى. المهم أنهم قالوا ماذا؟ قالوا، وقال الطائفة كجهم وأتباعه، إنه لم يخلق شيئا لشيء. ماذا لم يخلق شيئا لشيء؟ نفوا كل الأسباب. لابد أن تعلم أن الجهمية لم ينفوا الحكمة فقط والأشاعرة، بل نفوا ما هو أكثر من ذلك، نفوا ماذا؟ حتى الأسباب. يعني قالوا والله لم يخلق المطر ليخرج النبات، المطر ليس له علاقة بالنبات، المطر ليس سبب لإخراج النبات، السكين ليس سبب للقطع، النار ليس سبب للإحراق، ليس سبب للإحراق، كل الأسباب دفوها، وهذا كلام لا يقوله عاقل. طب ماذا يقولون؟ يقولون الله جرت العادة، عادة الله أنه يخلق القطع عند وجود السكين والنبات عند وجود المطر، لكن لا يوجد أي علاقة، هذا ليس سبب لهذا. ودليلهم في ذلك أنهم يقولون لو قلنا إن السبب للشيء، يوجد سبب للشيء، معنى ذلك أن هناك فاعل مع الله، وهذا من جهلهم. نحن لن نقول إن السبب مستقل بالتأثير، ألم نقول قبل ذلك كثيرا لا يوجد سبب في الكون مستقل بالتأثير، كل سبب يؤثر بقدر الله ومشيئته وبأسباب أخرى تعاونه، فالله هو الذي جعله سببا وقادر أن ينفي عنه السببية. لما دخل إبراهيم النار نفى عنها السببية فلم تحرقه. ماذا تقول؟ أشعر نعم لا جنة والنار جهنم مثلا أن هذا بالعكس، أن هم يقولون أن الآن لا يوجد حاجة لجنة. لا هذا ليس أشعر، المعتزلة الأشعر يقولون جنة والنار مخلوق. المعتزلة الأشعر ما قالوا هذا، أنا قلت المعتزلة. طيب وهم يثبتون أنه طيب، وقال الطائفة كجهم إنه لم يخلق شيئا لشيء، لم يخلق يعني لم يخلق أسباب، لا يوجد أسباب. تمام. ووافق أبو الحسن ومن اتبع، وهم يثبتون تقول هذا كله كلام شيخ الإسلام أنه مريد، يقول الله مريد، أليس الأشعار يثبتون الإرادة؟ وإثبات الإرادة ونفي الحكمة تناقض، وهذا تناقض، يعني يثبتون الإرادة وينفون الحكمة. لأن أي شخص يريد شيء لو سألته، يعني أنا شخصا لك مثلا قال لك أعطيني قلما، فلك أن تسأله لماذا تريده، فلو قال لك لا أعرف ستقول له مجنون، صح؟ فكونك يقول أعطيني قلما لأكتب به، إذا إرادة القلم لحكمة الكتابة، فالإرادة يلزم منها الحكمة. إرادة بدون حكمة ليست إرادة، الإرادة بدون حكمة هي فعل المجنون، لأن المجنون لا إرادة له. يعني المجنون مثلا عندما يمسك شيء لا يعرف ما هو هذا الشيء، ليس له إرادة فليس له حكمة، فلذلك المجنون أفعاله لا تعتبر. لماذا؟ لأن ليس له إرادة، ليس له قصد، فلا يوجد قصد بدون حكمة. فهمت هذا الرد على الأشاعرة؟ هذا رد قوي جدا وسهل جدا، يعني يقول للأشاعرة أنتم أغبياء أثبتتم إرادة بدون حكمة وهذا مستحيل، فيلزمكم أن تنفوا الإرادة كما فعل المعتزلة أو كما فعل الجهمية، لأن الجهمية ينفون الحكمة، المعتزلة الجهمية ينفون الحكمة وينفون الإرادة، لا يثبتون الإرادة. الذين يثبتون الإرادة سبع صفات الأشاعرة، صح؟ فعندما تقول لهم لماذا أثبتتم الإرادة يقول لك العقل دل عليها. طب والعقل سيدل على الحكمة كذلك، لأنه لا يوجد إرادة بدون حكمة. واضح هذا؟ نعم. كالذي قال لك هذه نار فتقول لا تحرق يقول لك لا تحرق، لا تحرق، كيف نار بدون إحراق؟ إذا وجدت النار يلزم أن يوجد الإحراق أو الحرارة مثلا. طيب خلاص انتهى كلامه في مسألة الحكمة. قال وهذه الآية، وفي هذه الآية كسوابقها إثبات إرادة الله كما يليق بجلاله، وعلم مما تقدم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، وأن المشيئة لا تنقسم، وأنها مرادفة للإرادة الكونية. قلنا إلا من؟ من خالف في هذا؟ فإن المشيئة لا تنقسم، من يذكر؟ قلنا خالف ابن كثير. أكمل. كما علم أن المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة. وقلنا المحبة والرضا هي ماذا؟ هي الإرادة الكونية. العفو، الإرادة الشرعية. المحبة والرضا هي الإرادة الشرعية. قلنا الإرادة الشرعية هي المحبة والرضا. فهمت؟ فهمت أم لا؟ لا فرق بين المحبة والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية ما أراده الله شرعا فقد أحبه. الله لا يريد شرعا إلا ما أحبه ويرضى به، صحيح؟ طيب. فالمحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة. ماذا أخص من مطلق الإرادة؟ يعني الإرادة تنقسم إلى شرعية وكونية، والشرعية هي المحبة والرضا. إذا المحبة والرضا جزء من الإرادة، بعض الإرادة. تمام؟ طيب أكمل. بالضبط. ما هي معنى هو عمل؟ مثل قال المشيئة مثل الإرادة. اللي شاء وأراد في لغة واحد. شاء وأراد في لغة واحد. نعم. وأن الأدلة دلت على الفرق فرقي بين الفرق بين المشيئة والمحبة والرضا، وأن من جمع بينهما فقد ضل ضلالا مبينا، وصادم أدلة الكتاب والسنة، وجمع بين ما فرق الله. قال الشيخ التقي الدين ابن تيمية رحمه الله: فالإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية، حتى أفعال الناس الإيمان والكفر. نعم. والإرادة الدينية الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والمتناولة لجميع ما أمر به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. فالإرادة الشرعية خاصة بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. أظن الكلام واضح صحيح. الآن رجع يشرح عبارة ذكرها قبل ذلك. ألم يقل قبل ذلك قبل قليل قال ماذا؟ قال إن المعتزلة وأكثر الأشاعرة، لو رجعت قبل صفحتين أو ثلاثة لأعرف، إن المعتزلة وأكثر الأشاعرة نعم يقولون إن المحبة والرضا والإرادة سواء، صح؟ يتوون بين ماذا؟ بين الإرادة الكونية والشرعية، ويقول كل ما أراد الله فقد أحبه. طيب الآن سيفصل في هذا هنا. قال ومن منشأ الضلال، سبب ضلال الفرق الجبرية والقدرية، الفرقتين سبب ضلالهم ماذا؟ نعم. ومنشأ الضلال من ضل، هو من التسويت، بسبب يعني تسويت بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، يعني التسوية بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، التسوية بينهما، فسوى بينهما الجبرية والقدرية وبعض الأشاعرة. قالت الجبرية، الجبرية هم من الفرق، ما اسمهم؟ احفظ الفرق. الجبرية هم من؟ عندما نقول جبرية هم الجهمية، الجبرية جهمية، عندما نقول قدرية يعني معتزلة، فهمت؟ والأشاعرة جبرية لكن جبرهم أقل من الجهمية، وتأتي كلام على الفرق بعد ذلك القدر، تمام؟ يسمى جبرية متوسطة. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبا مرضيا. فعند القدرية الله، عند الجبرية عفوا، الله ماذا؟ أحب الكفر، لأن كل شيء بقضائه وقدره، فهمت؟ طالما أنه أراده فقد أحبه. فأنت لو كفرت نعم لا تكون مخالفا لإرادة الله، فكل ما أراده أحبه. لكن من باب الإنصاف ليس كل الجبرية يقولون هذا. طب الذين يقولون هذا كالأشاعرة مثلا، هل يقولون إن الله أحب الكفر؟ الأشاعرة يقولون هذا، يقولون الله عز وجل أجبرك على الكفر وهو ليس معناه لا يحبه وتعذبك عليه، وهذا ليس ظلما. لماذا ليس ظلما؟ مرة أخرى، عند الأشاعرة الله جبرك على الكفر، أنت مجبور على الكفر، ليس لك اختيار، وكفرت وستعذب، وهذا ليس ظلما، لأن الظلم عندهم هو التصرف في ملك الغير. الظلم عندهم هو ماذا؟ هو التصرف في ملك الغير، يعني الله تصرف في ملك، أنت من ملك الله أم ليست ملك الله، فيفعل فيك ما شاء، يعني يجبرك على كفر ويعذبك. طبعا هذا باطل، لأن الظلم ليس هو التصرف في ملك الغير فقط، التصرف في ملك الغير صورة من صور الظلم، ومن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فلك تجبر الإنسان على الكفر ثم تعذبه، هذا ظلم، والله حرم الظلم على نفسه، ونقص، فهمت؟ يعني الأشياء من الكلام، يعني أن الله عز وجل لا يجبر أحدا من عباده لكماله وتنزهه عن الظلم، تمام؟ فإذا هم يقولون ماذا؟ الله عز وجل كل الكون بقضائه وقدره، فيكون الأفعال محبومة مرضية، لكن ليس كل الجبرية يقولون هذا، الأشياء اللي يقولون هذا. قالت القدرية النفاة الذين هم المعتزلة، النفاة أي نفاة خلق الله لأفعال العباد، يسمون نفاة لم ينفون خلق الله لأفعال العباد، ليست المعاصي محبوبة له، وهذا تكلمنا عنه منذ قليل. قلنا لماذا القدرية قالوا بأن الأفعال العباد ليست مخلوقة؟ قالوا لأن المعاصي ليست محبوبة، إذن هي ليست مقدرة، لأن الإرادة عندهم فقط إرادة ماذا؟ ما يحبه الله، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، فنفوا المشيئة والخلق، أثبتوا المرتبتين الأوليين ونفوا المرتبتين الأخريين. ما هما المرتبتين الأوليين في القدر؟ علم ومشيئة. لا بالترتيب، علم كتابة، خلاص أثبتوا العلم والكتابة، نفوا ماذا؟ مشيئة والخلق. قال الله لا يشاء أفعال العباد ولا يخلقها، هم الذين يشاؤونها وهم الذين يخلقونها، تمام؟ طيب وقد دل أكمل، وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة فكقوله سبحانه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. وأما نصوص المحبة والرضا فكقوله والله لا يحب الفساد، وقوله ولا يرضى لعباده الكفر. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: ومراده سبحانه نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته، وإرادة خلافه رعونة ومعارضة ومعارضة ومعارضة واعتراض. ومراد يبغض ويكره ويمقت فاعله. نعم. بغض و... لا قد دل على الفرق. أما نصوص المحبة والرضا، أنت أين أي شيء تتفلم؟ قال ابن القيم في المدارج: ومراده سبحانه نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبتي. أي مراد هذا؟ أي نوع من المرادات؟ شرعي من كوني؟ شرعي. يا مشايخ أجيبوا معي. مراد الله نوعان، مراد سبحانه نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، يحبه، هذا مراد الشرعي. فموافقته في هذا المراد الإيمان، العبادة، الصلاة، هو عين محبة الله. وإرادة خلافه الذي يريد أن يخالف هذا المراد رعونة، والرعونة هي الطيش عكس الحكمة، ومعارضة واعتراض. رعونة ومعارضة أي مخالفة، واعتراض يعني رد للحكمة. ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله، يبغض ويكره ويمقت نفس المعنى، كل نفس المعنى. فموافقته في هذا المراد كما يقول الجبرية. الجبرية ماذا يقولون؟ ألابد أن نوافق مراد الله. ما معنى أوافق مراد الله؟ يقولون أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات. هذا بيت قاله بعض الجبرية. يقول أصبحت ماذا؟ انظر الضلال، يعني أصبحت منفعلا. لماذا قال منفعلا وليس فاعلا؟ مجبر. الله الذي جعلني فاعل، فعل في، أنا لا أفعل شيء. أصبحت منفعلا، الله فاعل وأنا منفعل لما يختاره مني. اختار مني الزنا، القتل، السرقة، ففعلي كله طاعات، الكفر كالإيمان، لأنه أراد هذا مني. وابن القيم في طريق الهجرتين ذكر قصصا كثيرة عن الجبرية، قصص عجيبة. يعني قال: دخل بعض الجبرية على امرأتي فوجدها تزني مع رجل، فأراد أن يضربها، فقالت له: إياك أن تكون قد ضللت وخفت بمذهب ابن عباس، هذا أمر جبرني الله عليه. فقال: لله ضرك لولاك لو ضللت، وتركها. فهمت؟ لأنها مجبورة، خلاص ابقى، يعني ابقى في الزنا، أنت مجبورة معذورة. فأصبحت منفعلا به، منفعلا لما تختاره منه، يخاطب الله، يقول أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعله كله طاعات. فابن القيم يرد على هذا، ابن القيم يرد على هؤلاء. نعم، يقول أين نحن؟ يقول: فموافقته في هذا المراد الذي، والمراد ماذا؟ الذي يبغضه عين مشاقته ومعاداته. المشقة هي المخالفة والمعاداة. فهذا الموضع موضع فرقان بين أهل السنة والجبرية. فالموافقة، كل الموافقة في معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد. موافقة الله في أن تخالف مراده الكوني. معنى أن تخالف مراده الكوني، يعني الآن الصوفية جبرية، صوفية جبرية، لما دخل الكفار الإنجليز في الهند، هذه القصة وقعت، حدث معروفة في التاريخ. البريطانيا لما دخلت تحتل الهند وجدوا الصوفية في المساجد، فقالوا الصوفية قالوا: لا تقاتلوهم، لأن هذا إرادة الله، أنتم كده تخالفون إرادة الله، فالله أراد أن الكفار يدخلون علينا ويحكموننا، فلو قاتلتموهم أنتم تخالفون إرادة الله، لأن هذا وقع، الله أراده كونا، الله أراده كونا، أراد الكفر كونا، لكن أمرنا بمدافعته شرعا، أمرنا بمدافعته شرعا. تمام. ولذلك عندما نفسر الرضا تقول رضيت بالله ربا. الرضا نوعان ينقسم إلى كوني وشرعي. ما هو الرضا الكوني؟ ما معنى الرضا الكوني؟ الرضا الكوني يعني لا تقول يا رب لماذا خلقت الكفر، كان أفضل لا تخلق الكفر. لابد أن ترضى بالكفر. لو سئلت هل ترضى بالكفر أو لا ترضى، كيف تجيب؟ تجيب بالتفصيل. تقول ماذا تقصد بالرضا؟ هل تقصد الرضا الكوني؟ نعم أرضى بالكفر كونا. لا أقول يا رب لماذا خلقت الكفر، هذا ما كان جيدا عيادا بالله. أما الرضا الشرعي تقول لا أرضى بالكفر ولا يرضى لعباده الكفر. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، تمام؟ ولا يرضى لعباده الكفر شرعا أم كونا؟ شرعا، لا يرضاه شرعا لكنه رضيه كونا، فهمت؟ فالرضا ينقسم أيضا، فهمت هذا؟ لا يرضى لعباده الكفر يعني لا يرضاه ها شرعا، لا يحبه شرعا لكنه في الكون أوجده، فهمت؟ فإذا عندما تقول رضيت بالله ربا يعني رضيت بخلق الكفر كونا ولا أرضى به شرعا أحاربه، صح؟ كما أن الله خلق المرض وماك أن تأخذ الدواء، هل تقول هل الجبري هذا عندما يندي به المرض يقول الله أراد المرض فلن أخذ الدواء، تراه يجري يأخذ الدواء؟ كما أن الله خلق الجوع وأمرك أن تأكل يقول لا الله قدر لي الجوع فلن أكل، صح؟ هل يقول هذا؟ لا يقول هذا. في الأمور التي تتعلق به هو، في الأمور التي تتعلق به هو لا، لا يكون جبريا. نعم طيب أكمل. أنا في شرح الشيخ صالح، هل الشيخ هو أسهل من هذا؟ لا، ما من أسهل، أنا أنا صعبت الشرح، أنا أعرف أنا الذي صعبته. أنا أعجبته صعب؟ لا، شرح الشيخ صالح انظر، ما هناك طريقان، هناك طريقان. في البداية أنت هذا كلام سيتكرر، ما الذي تجده صعبا أعيده مرة أخرى بأسلوب آخر. هناك طريقان، طريق أن نمشي، لأن أنا ما زدت على عباراتي، عباراته تشير إلى معاني وأنت لن تفهم العبارة إلا إذا فهمت المعنى الذي يشير إليه. يعني عندما يقول مثلا، عندما يقول نعم أن الجبرية، أن الجبرية سووا بين المشيئة والإرادة والمحبة، طب وإذا بين هذا لن تفهم العبارة. أفضل طبعا أن نفهم كل شيء، تفهم، لكن شرح الشيخ صالح هو مستواك هذا الشرح، وقد يكون أصعب في بعض المواضع. ستأتي تتكرر هذه الأشياء لأننا أول مرة نسمعها. نعم أخوكم الذي حضر معنا هذه الأمور 50 مرة، فبعد ذلك تتكرر وستفهمها. لكن لو لم تطلح الآن ممكن نقول بطريقة أخرى، الذي لا تفهم نقول بطريقة أخرى، وليس في كل المواضع، هي مواضع القدر التي يكون في بعض الإشكال. هناك تفصيلات أخرى في القدر أصعب بكثير، لكن دعنا نذكرها لأنها ليست مناسبة. أنا فقط أتكلم على ما يتعلق بالكتاب، تفهمني؟ وهذا سيتكرر بعد ذلك. مثل الكتاب أنا مثلا أسمع درس مرتين حتى أحيانا أقرأ الدرس حتى لا أفهم. يبدو أن كلكم هكذا، صح؟ نعم طبعا. هذه صدمة، صدمة. أنا أفهمت لكن صدمت. نعم نعم ما رأيك هكذا؟ كلمة أنتم ولكن يعني لا تشترك. طب الذي لا يفهم يسأل، والسبب أيضا لكم لا تحلون الأسئلة. لماذا أرسل الأسئلة حتى تحلوها؟ لولا أنا ولك من يحلها ما أرسلته. أنا لا أرسل الأسئلة لمن لا يحل، فتركت وصل أسئلة في كل الدروس أن أرسل ولا يحلون، لكن لولا أن هناك من يجيب ما أرسلته. آخر مرة أنا ما عجبت لكن قبلها كنت أرسل. طيب أحاول أن لأن أجابة الأسئلة ستعينك على القراءة مرة أخرى، لأن أهم شيء أن تقرأ مرة أخرى، أهم شيء. اسمع ولو مرة، اسمع الدرس ولو مرة واحدة، مرة أخرى، وحاول أن تحل الأسئلة، تفهم؟ وهذا سيتكرر، هذه معاني ستتكرر، هذه معاني ستتكرر، لأنه عندما يذكر مثلا الكلام الذي ذكرناه فيما مضى، كل عبارة يذكره يرد على فرقة من الفرق، فلابد أن نفهم المراد منها، فلكي تفهم المراد منها لابد أن تفهم أولا ماذا قالت الفرقة ثم تفهم الجواب. أو ممكن الموضوع التي في القدم نمشي عليها نتجاوزها لو جاءت، تفهموني؟ نعم ليس نمشي بالفروع، هذا ليس مرض، حتى مثلا صفحة واحدة لو أفهم هذا جيد. ما الإشكال عندك فيما قلناه اليوم؟ هذا ممكن نحن دخلنا في أسماء صفات، هذا ممكن باب جديد لنا. جيد، هو كما قلت لك طريقته في الشرح الطريقة بهذا يركز على الكلام على كل ما يتعلق بالآية. هناك شروحات أخرى لا تتكلم إلا عما لا يتعلق بالموضوع، لا تتكلم على صفة الحكمة فتكلم فقط على صفة الحكمة، مثل شرح الشيخ سلطان في العقود، ثم لما جاء في القدر أفرده بالتفصيل مثلا. كل واحد له الطريقة في التأليف، كل عالم له الطريقة في التأليف يعني، لكن لا تخشى لا بأس. عندما سنأخذ شرح الشيخ صالح في الطحاوية، وشرح الشيخ صالح في الطحاوية هو الواسطية وزيادة، وإن كان هناك موضوعات في الواسطية ليست في الطحاوية، فشرح الشيخ هذه مرات تتكرر، ممكن تكون في البداية صعبة لكن لما تتكرر ستكون سهلة. أنا استخدم شيخ ثمانية أشهر حضرت لها أخو شيء. أقول الناس معنا منذ كم سنة؟ كم سنة لنا؟ نعم. ماذا؟ نعم نعم أقول منذ ثمانية سنوات تقريبا. وفي الأقل ستة أشهر فقط، ليس ثمانية سنوات، ستة أشهر لم يفهم والباقي ما شاء الله. نعم. فلما كان عندي شبهة ممكن أنا لا أفهمه أنا وحدي كنت يفهم. طيب خطأ ممكن أفكر خطأ مني. لا ولكن أنت تجيب، أنت مثلا أنت تجيب، أنت تجيب، أنت مثلا أجبت يوم أكثر من موضع تجيب. الآية إثبات الهداية لله أكمل. طيب، وفي الآية إثبات الهداية لله سبحانه وتعالى وأنه الهادي لا سواه، ومن أسمائه سبحانه الهادي وهو الذي بصر عباده وعرفه طريق معرفته وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه. ما معنى هدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه؟ ما لا بد له منه ماذا يقصد يعني؟ هو حتى يشمل كل أنواع الهداية. لو قلت لك كم ما هي أنواع الهداية عليه؟ ما أنواع الهداية؟ الهداية كم نوعا التي تعرفها؟ اثنان، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام، وهناك نوعان آخران. فعلى الإجمال هي أربعة، على التفصيل هي أربعة، على التفصيل هي أربعة. هذا الذي يقصده بهذه العبارة. هو قال ماذا؟ اقرأها مرة أخرى. وفي الآية إثبات الهداية لله، إثبات الهداية لله سبحانه وتعالى وأنه الهادي لا سواه، ومن أسمائه سبحانه الهادي وهو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته. وهذه هداية ماذا؟ لا، بصر عباده وعرفهم دلالة لا عرفهم في البداية هداية الدلالة والإرشاد، صح؟ يعرفهم. ثم هذه المعرفة يترتب عليها ماذا؟ التوفيق إذا أشاء الله، تمام. وبعض الناس قد يهديه هداية الدلالة والإرشاد ولا يهديه هداية التوفيق. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم بأي هداية؟ إرشاد. هل هداهم هداية التوفيق؟ لا، لو هداهم هداية التوفيق لاهتدوا. كل من هداه لا هداية التوفيق لابد أن يهتدي. أما ثمود هداهم هداية ماذا؟ أرسلنا رسول، لكنه استحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى، هم الذين فضلوا الضلالة، فلذلك الله لم يوفقهم. لماذا لم يوفقهم؟ لأنهم فضلوا الضلال. طيب الإشكال في ماذا؟ ليس إشكال إن شاء الله، في قوله هدى كل مخلوق. كل مخلوق يدخل فيها ماذا؟ لا، يدخل فيها ماذا؟ المخلوق، الحيوان والإنسان والجن والإنس والطير، فأي هداية تتعلق بالمخلوقات؟ فهمت؟ يشير إلى الهداية الأولى. ابن القيم قال الهداية أربعة أنواع، هداية كل مخلوق إلى ما يناسبه، وهي موجودة في قوله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. معنى قدر فهدى يعني من الذي هدى النحلة أن يبني الخلية على أشكال هندسية متساوية الأضلاع؟ هل النحلة عنده مسطرة يعني؟ ده ما الذي هدى النملة إلى أن يحفر البيوت؟ وكل هذه هداية ماذا؟ هداية الخلق. فهدى كل مخلوق إلى ما لابد له منه. المخلوق يحتاج مثلا أن يأكل ويشرب، فهداه إلى كيفية الأكل والشرب. من الذي هذا الطفل أول ما يولد يعرف كيف يمص من ثدي أمه؟ لماذا؟ كيف عرف المص يعني؟ يمص اللبن من ثديها، فهمت؟ فهذه الهداية هي التي استدل بها موسى على فرعون. كيف أقام موسى الحج على فرعون؟ أظن تكلمنا عن هذا قبل ذلك في إرسال الرسل، في وجوب إرسال الرسول. قال فمن ربكم يا موسى؟ مناظرة موسى لفرعون من أبلغ المناظرات في القرآن بين الكفر والإيمان. قال فمن ربكم يا موسى؟ فرعون يسأل. قال موسى له ماذا؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الآية فيها إثبات الخلق، الربوبية يعني، والألوهية والرسالة. كيف هذا؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. معنى أعطى كل شيء خلقه، لم يقل ربنا الذي خلق حتى يثبت الحكمة. أعطى كل شيء خلقه يعني أعطى كل مخلوق، هذا الذي قال هنا، هذا كل مخلوق إلى ما لابد له منه، يعطيه الهداية والخلق المناسب له ثم هداه إلى ما ينفعه. فإذا كان الله هدى المخلوقات الحقيرة إلى ما ينفعها، كيف يترك سيد هذه المخلوقات وهو الإنسان أفضلها بدون هداية ورسل؟ فاستدل موسى على فرعون بالهداية التي هداية الخلق على هداية ماذا؟ الرسل. أن الله لا يمكن، الحكيم لا يمكن أن يهدي النملة، هذا المخلوق الحقير، كيف يبني بيته ويهديه إلى تفاصيل عجيبة جدا ويكون عنده أمة كاملة النمل، لها نظام جماعة ثم لا يهدي الإنسان، لا يهدي الإنسان بإرسال الرسل. وفرعون على كفره فهم الحجة، فرعون فهم، اقترع أن هناك إله وأن هناك رب وأن هناك رسول، والدليل على رسالته دليل الهداية. والدليل على ذلك أنه قال له ماذا في الآية التي بعدها مباشرة؟ قال فما بال القرون الأولى، يعني طالما أنك تقول أنك رسول، إذا أنت تعلم الغيب، فأخبرني ماذا حدث من 1000 سنة. إذا هو يقول أنه رسول ولكنه يريد أن يعجزه إلى آخر الآيات، ليس هذا موضوع الكلام عليه. لكن هو يقصد بهذه العبارة هذا كل مخلوق إلى ما لابد له منه، لا يقصد هداية الدلالة والإرشاد فقط، يقصد أنواع الهداية الأربعة. قلنا أولها ماذا؟ نختم بها. أولها ماذا؟ هداية كل مخلوق إلى ما يناسبه، أعطى كل دليلها، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الثاني هداية الدلالة والإرشاد. الثالث هداية التوفيق والإلهام. الرابع الهداية إلى الجنة والنار. قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم. معنى اهدوهم يعني يدلهم على مكانهم في النار. وقال عن المؤمنين ويدخلهم الجنة عرفها لهم. معنى عرفها لهم يعني المؤمن يدخل الجنة لا يحتاج إلى جي بي إس حتى يذهب إلى بيته، يعني يذهب مباشرة، الله يهديه إلى مكانه، فهمت؟ وهذا نوع الهداية الأربعة. ثم قلت القاسم الهداية لقسمين، نبدأ في هذا المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.